أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نحن في سورة القصص، وسورة القصص مكية بالاتفاق. سورة القصص ذكرت ماذا؟ ركزت على جانب من بعض قصص الأنبياء، قصة موسى عليه السلام وما تبعها من قصة قارون. يعني قصة موسى ذكرت مشهدا من مشاهد قصة موسى مع فرعون، والمعروف أن قصص القرآن عندما تتكرر كل سورة تذكر مشهدا من مشاهد القصة، هذا المشهد يناسب ماذا؟ يناسب الغرض من الصورة. فلو ركزت مثلا في مشهد قصة موسى مع فرعون في سورة القصص، هذا المشهد مشهد ماذا؟ مشهد العلو والاستكبار، إن فرعون علا في الأرض، نعم، وجعل أهلها شيعا. ثم بعد ذلك أتبع بقصة قارون، وإن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، نعم، وأنه علا عليهم بماله. فإذا هذه الصورة المقصود منها ماذا؟ إبطال العلو في الأرض، سواء كان هذا بالجاه المتمثل في فرعون، أو بالجاه والسلطان في فرعون، أو بالمال في ماذا؟ في قصة قارون. كما أنه مثلا في سورة الكهف ذكر قصة الخضر حتى يبطل ماذا؟ الاستعلاء بماذا؟ بالعلم، نعم. فهذه الصورة المقصود منها بيان قدرة الله على إهلاك الظالمين وبطلان العلو في الأرض. لذلك تجد في آخر الصورة الله ختمها بقول تعالى ماذا؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. يعني هذا الختام والتعليق على القصتين، قصة قارون وقصة فرعون. نعم، بدأ الله عز وجل الصورة بالحروف المقطعة. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، طسم. والحروف المقطعة كما سبق أن ذكرنا في الصور التي مضت، المقصود بها ماذا؟ الإشارة إلى إعجاز القرآن، هذا أصح ما قيل فيها. ما الدليل على هذا؟ ما الدليل أنها تشير إلى إعجاز القرآن؟ ما الدليل؟ لا، ما الدليل في السياقات؟ يعني عندما تأتي الحروف المقطعة، ما الدليل أنها الدليل على إعجاز القرآن؟ أن دائما يأتي بعدها؟ يأتي بذكر القرآن. يعني تلك طاسين، تلك آيات الكتاب المبين، ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو أنزل عليك الكتاب. فتقريبا حاميم والكتاب المبين، كل الحروف المقطعة يأتي بعدها ذكر القرآن، وما لم يأتي موضع أو موضعان لهما أيضا تأويل. يعني مثلا في سورة مريم، نعم، عين سين قاف، ذكر رحمة ربك عبده وزكريا، هذا أيضا ذكر القرآن. لأن ما معنى ذكر رحمة ربك؟ القرآن ذكر، يعني الله ذكر عبده وزكريا في القرآن، فالكلام أيضا عن الذكر الذي في القرآن. فيعني إما يأتي تصريحا إما يأتي تصريحا وإما يأتي تلميحا. نعم، إن تلك آيات الكتاب المبين، قلنا المبين تأتي بمعنى البين في نفس المبين لغيره، نتلو عليك من نبأ. لماذا من هنا منعها؟ تبعيضية، لأن قصة موسى عليه السلام قصة طويلة جدا، لم يذكر الله عز وجل مشاهدها كاملة في سورة واحدة، كل سورة تذكر مشهدا من المشاهد. نعم، لكن أطول سياقات السورة في سورة ماذا؟ أطول سياقات القصة في سورة الأعراف، أطول سياق قصة موسى في القرآن في سورة الأعراف. طيب، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق بالصدق لقوم يوقنون يصدقون بالقرآن. إن فرعون استكبر وتجبر، إن فرعون على في الأرض، إن فرعون على. بدأت القصة ماذا؟ بالعلو. إذا مقصد الصورة هو إبطال العلو. إن فرعون على في الأرض، على بماذا؟ هل على فقط؟ لا، على وأفسد، لأنه قال في أخيها ماذا؟ إن فرعون على في الأرض وجعلها لا شيعة، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. إنه كان من المفسدين، هذا ماذا؟ تعليل، تعليل لكونه على. نعم، وأنت إذا استقرأت أحوال الناس كما يقول شيخ الإسلام، تجد أن الناس ماذا؟ عندما تكلم على هذه الآية قال: تجد أن الناس أربعة أنواع. نوع يريد العلو والفساد بسلطاني، يريد العلو بسلطاني والفساد على الناس، نعم، وهذا أسوأ الأنواع. ونوع يريد العلو بلا فساد، من هم؟ قال: الذين يريدون أن يعلوا على الناس بدينهم، نعم، المراؤون الذين يريدون أن يعلوا على الناس بدينهم أو بأعمالهم، هو لا يريدون العلو، لكن هل علوهم هذا فيه فساد في الأرض؟ لا، هذا فساد راجع إلى أنفسهم. ونوع يريدون فسادا بلا علو، قال: كالمجرمين والسارقين، هو أهم أن يسرق ليس أن يعلو على غيره. أما النوع الناجي هو النوع الرابع، هم من؟ الذين لا يريدون علوا ولا فساد. لذلك ختمت الصورة بماذا؟ بهذا النوع: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون ماذا؟ علوا في الأرض ولا فساد. فالذي لا يريد العلو ولا الفساد هو الوحيد الصنف الناجي في الآخرة، أما باقي الأصناف على ماذا؟ على درجة، إما أن يكون هالك أن هالك التام، وإما أن يكون ماذا؟ معذبا على قدر ذنوبه. نعم، قال إن فرعون على أي استكبر وتجبر وتعظم. كلها معاني متقاربة. نعم، إن فرعون على في الأرض أي أرض مصر، فالأرض هنا ليست للاستغراق، لأن فرعون لم يعلو في كل الأرض. مثلا مدين التي هرب إليها موسى في القصة لم تكن من أرض فرعون. طيب، وجعل أهلها شيعا أي فرقا وأصنافا في الخدمة والتسخير. مدين هذا في اليمن، مدين في تبوك، يقول اسمه الآن البدع في السعودية، يقولون هناك كتاب اسمه أطلس الأنبياء. نعم، أطلس القرآن، أطلس الأنبياء، وأطلس أطلس كثيرة، أطلس الأنبياء والرسل، يتكلم عن أماكن الرسل. هو قال إنها الآن في السعودية على بعد 220 كيلو من تبوك. مدين في السعودية على بعد 220 كيلو من تبوك، كان قال على ما أذكر. يغير أسماء. نعم، تفاولا صح؟ ماذا؟ أسماء، تغير أسماء لهذا المدين. أي أسماء؟ يعني كان مدين ثم هو اسم آخر. لا، الأسماء ليس شرطا تفاولا، الأسماء تتغير بتغير الأعراف والناس. نعم، يعني الناس يسمون بتغير الأزمان، تطول الأزمان يجعل الأشياء الأسماء تتغير يعني. نعم، إن فرعون على، ففرعون، فموسى خرج من مصر كما تأتي إلى ماذا؟ إلى مدين السعودية بعيدة في الجزيرة الآن. طيب، إن فرعون على أي استكبر وتجبر وتعظم في الأرض أي أرض مصر، وجعل أهلها شيعا، هو قال فرقا وأصنافا في الخدمة والتسخير، وأيضا فرقا وأصنافا في المعاداة، لأن هذه الطريقة قديمة اسمها فرق تسد. تعرفون هذا المثل؟ فرق يعني فرق الناس حتى تحكمهم يعني. نعم، يستضع طائفة منهم، أراد بالطائفة بني إسرائيل، ثم فسر الاستضعاف يذبح، فيذبح هذا بدل، يذبح هذا ماذا؟ بدل من؟ يستضع، يذبح أبناءهم، وقال يذبح لم يقل يذبح، صيغة مبالغة، لأنه قتل الآلاف من بني إسرائيل لرؤية رأى كما تعلمون أن هناك رجل من بني إسرائيل سيأخذ ملكه، فأشار عليه كان بماذا؟ بقتله. نعم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، ثم هذا استضعافا لأنهم عجزوا وضعفوا عن دفعه عن أنفسهم. يستحيي نساء، ما لا يستحيي نساءهم يعني يتركون أحياء للخدمة، يستحي يعني يتركون أحياء الخدمة، فثم هذا التذبيح وهذا الاستحياء استضعافا. لماذا؟ لأن ضعفوا عن دفعه عن أنفسهم، إنه كان من المفسدين، مع أن بني إسرائيل كانوا كثيرين جدا، يعني أكبر أمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام هي أمة موسى، كانوا كثيرين جدا، يقال إنه خرج معهم في البحر كما قال بعض المفسرين 600 ألف، يعني عدد كبيرة، كانوا كثيرين. قال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، الذين استضعفوا في الأرض هم بنو إسرائيل. نعم، الكلام هنا عن ماذا؟ عن بني إسرائيل الذين استضعفوا في الأرض. نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، فهذا فيه أن من استضعف لابد أن يمكن. نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض يعني نتفضل عليهم فنهلك عداءهم. هؤلاء بنو إسرائيل قوم يوسف عليه السلام، صح؟ نعم، يوسف كان قبل موسى، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. وليسهم يختلف بناس لا يسر منهم، لا، تسلط عليهم فرعون، تداول عليهم الملوك، فجاء ملوك ظلم وكفر وتسلطوا عليهم. نعم، هم أصلا كانوا على التوحيد أصلا. نعم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض يعني بني إسرائيل، ونجعلهم أئمة أي قادة في الخير، أئمة أي قادة في الخير يقتدى بهم، ونجعلهم الوارثين يعني أملاك فرعون وقومه يخلفونه في مساكنهم، كما قال في آية أخرى ورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ذكر هذا في سورة أخرى. فالمن هو ماذا؟ التفضل. فذكر الله في هذه الآية نعمتين على بني إسرائيل، نعمة دنيوية ونعمة دينية. ما هي النعمة الدنيوية؟ الأورثة والله. ما هي النعمة الدينية؟ أئمة، نجعلهم أئمة. فدل هذا أن النعمة الدينية وهي التمكين، نعمة الدنيوية هي التمكين، ليست مقصودة لنفسها، كما قال شيخ الإسلام في الموضوع الذي ذكرته أن الناس أربعة أقسام. قال ولما بعدما ذكر الناس أربعة أقسام في العلو والفساء، قال ولما كان الناس مفطورين على حب العلو وهذا ظلم، جعل الله عز وجل العلو في الأرض مقصود به إقامة الدين فقط، يعني وجهه لماذا وجهة شرعية ولماذا إقامة الدين. فإذا تمكينه في الأرض لن يكون كتمكين فرعون علو وفساد، إنما سيكون ماذا؟ أن يقيم الدين في الأرض. لأنه قال ونجعلهم أئمة، أئمة في ماذا؟ أئمة في الخير، يعني أئمة متبعين يقتدى بهم. نعم ورح هذا كما قال عنهم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا عن بني إسرائيل لما صبر وكانوا بآياتنا يوقنون. هذا فيه دليل أن من استضعف لقيامه بالحق فلابد أن تكون العاقبة له. نعم، من استضعف لقيام الحق فلابد أن تكون العاقبة له بعد ذلك. ونمكن لهم في الأرض، أي نوطن لهم في أرض الشام ومصر. بعد هلاك فرعون كان مصر تحت اليهود. نعم، بعد هلاك فرعون كانت مصر مع بني إسرائيل مع اليهود. ونمكن لهم في الأرض، نوطن لهم في أرض مصر والشام ونجعلها لهم مكانا يستقرون فيه. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، ما كانوا يخافونه من زوال ملكهم على أيدي بني إسرائيل. والحذر هو التوقي من الضرر، وذلك أنه أخبر أن هلاكه على يد رجل من بني إسرائيل، فكانوا على وجل خوف، على وجل منه، فأراهم الله ما كانوا يحذرون. المشهد الثاني من القصة مشهد، هذه مقدمة، إن فرعون هذه مقدمة، ثم يأتي المشهد الأول، هذا ليس المشهد الثاني الأول، هذا كان مقدمة. أوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، قال هذا وحي إلهام لا وحي نبوة. نعم، قال قتادة قذفنا في قلبها. وأم موسى قيل اسمها يخابب بنت لاوى ابن يعقوب أن أرضعي، كانت ترضعه في حجرها. طب لماذا أمرها بأرضعي؟ طب المعروف أن الأم سترضع ولدها، لماذا أمرها بأرضعي؟ الآن ويجي ترضع كأنه أجيرة صح؟ لا، هذا قبل الأجيرة، قبل هذا في القضاء والقصة، سيأتي الأجيرة بعد ذلك. لأنه يمكن أن الناس في الماضي كانوا يسترضعون لأولادهم، فلو أرضعت موسى غيرها ثم قذفته في اليم ثم رضع بعد ذلك، ممكن يقبل فادي أي أحد حتى يتعود على لبنية هي، ولا يقبل ماذا؟ غيرها. نعم، لأن الله عز وجل القاعدة في القدر ماذا؟ وكل قصة موسى وكل قصة القرآن تدل على هذه القاعدة القدرية، أن الله إذا قدر شيئا هيأ له أسبابه، يعني الله لا يفعل بدون سبب، كل شيء لابد أن يهيئ له أسبابه، لابد أن يجعله ماذا؟ شيئا فشيئا، لا يتحقق المطلوب دفعة واحدة، سواء كان هذا الشيء فعلا أو خلقا، حتى خلق الإنسان لم يكن دفعة واحدة، كان على أطوار، وقد خلقهم أطوار. فالله عز وجل أوحى إليها بأمر، ألهمها بأمر تفعله كل أم، ولكن أن أرضعيه أنت، لا تجعله رضاعه لغيرك حتى اعتاد لبنك. فبعد ذلك ماذا؟ حرمنا عليه المرضع، فتحريم المرضع هذا قدر، حرمنا عليه المرضع معناه ماذا؟ يطلع. نعم؟ كان لا يقبل، لا يقبل. طب هذا التحريم القدري تم بسبب، ما هو السبب؟ أنه رضع من أمي في الأول، فما قدره الله من تحريم المرضع كان بسبب، ما هو السبب؟ أن أرضعيه. طيب، كانت ترضعه في حجرها. نعم، هذا الوحي يطابق تعريف النبي من أوحي إليه ولم يؤمن بتبليغ. الوحي قد يكون بالإلقاء في الروح، واختلفوا في طريق هذا الوحي، أنا لا أطل في هذا، يعني أقول لك أنك سألت، اختلفوا في هذا الوحي، اختلفوا المفسرون في هذا الوحي، قال بعضهم كذا أنه قذف في قلبها، وقال بعضهم جاءها ملك، لكنهم اتفقوا أنها ليست نبي. هل ممكن يأتيك ملك ويكلمك؟ نعم، الملائكة بلوا أن القادرين الملائكة شؤون كثيرة جدا، كحديث الأقرع والأعمى والأبرص أتاهم ملك في المنام. لا، اليقظة قد يأتيك ملك في اليقظة، أليس في حديث الأقرع والأعمى والأبرص أتاهم ملك في صورة رجل؟ أليس في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في من قبلكم رجلا ذهب ليزور أخا له فأرسل الله على مدرجته ملكا فقال أين تريد؟ ملك يكلمه. فكلام الملائكة للبشر ممكن، لكن بعد انقطاع الوحي لا يمكن أن يجزم بأن الذي يكلمك ملك، الوحي خلاص انقطع، لا يجزم أحد من السماء الآن، ممكن يحدث أن ينزل ملك يكلم شخص ممكن، لكن لأن لا تستطيع أن تجزم هذا ملك، قد يكون شيطان. المهم يعني أن هذا كان إما سورة طريقة الوحي لا تؤثر في القصة، سواء كان يلقى في الروح أنه موسى مؤمنا أو كان أن أنها رأت ملكا كلمها أمرها بهذا. المهم أن الله ألقى في قلبها. هل لها شرف على باقي نسبة لهذه الهام؟ لا، الشرف يكون بالنص، لأن التفضيل في بعض أقول يا سأل هل لها شرف على باقي نسبة في هذا الإلهام؟ إن قصدت بالشرف في هذه الجزئية فالجواب نعم، أن قصدت بالشرف مجمل التفضيل فالجواب لا، لأن التفضيل لا يثبت بإثبات بعض الفضائل، لما يثبت بماذا؟ لا بمجموع بالنص، نعم وبمجموع الفضائل. يعني مثلا قد يقال ان عمر افضل من ابي بكر في فتوحاته، لكن لا يقتضي هذا ان عمر افضل من ابي بكر مطلقا، فهمت؟ يعني التفضيل في البعض لا يقتضي التفضيل المطلق، في افضل نعم في هذا. اخر سؤال، اذا اعطيت تقول نعم هذه ملائكه جاءوا بالاختبار، اما هنا جاء بالنبأ، اليس بهذا الفرق؟ لا ليس، طب تبرج جاء بالنبأ ايضا. حديث المسلم الذي ذكر أن الله أرسل على مدرجته ملكا يقول أين تريد؟ قال أريد أن أزور فلان. قال هل لك من نعمة تربها عليه أو حاجة؟ قال لا. قال إن الله أرسل إليك لأخبرك أنه يحبك بحبك إياه. حديث مسلم، حديث كثيرة في هذا. فألقيه في اليم، ما معنى أن هنا؟ كيف ما نوع أن هنا؟ تفسيريا، لأن جاء بعد أوحينا، كاتب بعد فعل فيه معنى القول دون حروفه، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، كانت ترضعه في حجرها، وهو لا يبكي ولا يتحرك، هو لا يبكي ولا يتحرك. فإذا خفت عليه يعني من الذبح فألقيه في اليم ولا تخافي. يبدو هناك تعارض هنا، ما هو التعارض؟ إذا خفت ولا تخافي. لا، إذا خفت عليه من القتل فألقيه في اليم ولا تخافي عليه من الغرق. ولو تأملت في قصة موسى وكذلك في قصة الخضر مع موسى، تجد أن هاتين قصة موسى مع أمه وقصة الخضر مع موسى، نعم قصة موسى على وجه العموم، يعني تجد أن فيها كما قلنا ماذا؟ إثبات القدر من وجوه كثيرة جدا. ما وجه إثبات القدر هنا؟ ما وجه إثبات القدر؟ أنه أمرها ماذا؟ إذا خفت عليه، تخيل أنت مثلا جاء اللصوص إلى بيتك وردوني أن أخذوا مالك، فأقول لو خفت على مالك فارميه في البحر، سيتلف المال بدون شك يعني. لكن فالله عز وجل أمرها ماذا؟ أمرها أن تأخذ بخلاف السبب الذي اعتاد عليه البشر. البشر اعتادوا على إذا أرادوا أن يحفظوا شيئا أخفوه وحفظوه، فيقول إذا خفت عليه فألقيه في اليم. فهذا أول خرق للعادة، العادة أن الأشياء لا تحفظ بالإلقاء في البحر، لأن الله يريد أن يبين أنه قد يقدر القدر بالأسباب التي اعتادها الناس وبأسباب لا اعتادها الناس. لكن هل يجوز للإنسان أن يأخذ بالأسباب غير المعتادة، نعم، ويدعي أنها أسباب؟ لا، لا يجوز هذا بوحد. يعني الآن يعني شخص مثلا أعطاه شخص وديعة وأراد أن يحفظها له فأخذها فرماها في البحر، فلما جاءه المودع قال أين من قرر ميت في البحر حتى يحفظه الله كما يحفظ موسى عليه؟ هذا أخذ بما ليس بسبب، هذا ملوم. لكن أم موسى فعلت هذا بوحي والهم من الله. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، قال واليم، إذا خفت عليه من الذبح فألقيه في اليم، قال واليم الذبح. احنا في صفحة 892 اليم البحر، قال يعني من الذبح واليم البحر، وأراد هنا النيل، نهر النيل. ولا تخافي، قيل لا تخافي عليه من الغرق، وقيل من الضيعة، كلاهما صحيح، لا تخافي عليه من الضيعة ومن الغرق. ولا تحزني على فراقي، لأن الحزن يكون على الماضي والخوف يكون على المستقبل، لا تحزني على الماضي بفراقي ولا تخافي عليه من المستقبل، إنا ردوه إليك. فالله عز وجل وعدها بالرد ووعده صدق. ولا تشك في وعد الله، لا تشك في وعد الله. لماذا لا تشك في وعد الله؟ لأنها فعلت خلاف الفطرة وفعلت خلاف الأسباب. يعني كونها تلقي في البحر هذا دليل أنها توقن بصدق وعد الله لها. نعم، واضح هذا. قال وهب المنبه لما حملت أم موسى بموسى كتبت أمرها جميع الناس، يعني أخفت أمرها عن جميع الناس، فلم يطلع على حبلها أي على حبلها أحد من خلق الله، وذلك شيء ستره الله لما أراد أن يمن به على بني إسرائيل. الحمل، وذلك شيء ستره الله لما أراد أن يمن به على بني إسرائيل. فلما كانت السنة التي يولد فيها موسى يعني، بعث فرعون القوابل، والقوابل جمع قابلة، وهن النساء التي يولدن النساء، قطبة النساء والتوليد تسمى قابلة. لماذا سميت قابلة؟ تقبل الولد تأخذه وتمسكه. طب لماذا بعث القوابل؟ حتى يفتشنا في النساء هل هناك أطفال ولدوا أم لا. وتقدم إليهن ففتشنا النساء تفتيشا لم يفتشنا قبل ذلك مثله. يعني فرعون أمر ماذا؟ فرعون هذا يبدو أنه كان عنده حياء، يعني لم يبعث الرجال مثلا من الشرطة أن يفتشوا النساء، بعث القوامل برغم من كفره كان يبدو احترام للنساء خلاف كثير في هذا الزمن، يعني لا القوامل ففتشنا النساء تفتيشا لم يفتشنا قبل ذلك مثله. وحملت أم موسى بموسى فلم ينتأ بطنها، يعني لم ينتفخ بطنها، يعني لم يظهر عليها طرف الحمل، وهذه كرامة لها، ولم يتغير لونها ولم يظهر لبن، كل هذا لإخفاء حمل موسى، ولم يطلع عليها أحد إلا أخته مريم، فأوحى الله إليها أن أرجعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، فكتمته أمه 3 أشهر بعد ولادته، يعني ترضعه في حجرها لا يبكي ولا يتحرك حتى لا يسمع له صوت. فلما خافت عليه من فرعون يعني عملت تابوتا صندوق له مطبقا أي مغلقا، ثم ألقته في البحر ليلا. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. محكما يعني ماذا؟ مغلق جيدا، يعني مغلق جيدا حتى لا يدخل الماء أو كذا. نعم لا شك أنه ممكن يكون فيه فتحات صغيرة للهواء مثلا، يعني فتحة صغيرة مثلا للهواء أو كذا، يعني لا يوقع أن يكون المغلق يعني لا يدخل الهواء أبدا. هذا كانت قوابل لا تعترض لها، يعني ما لا تعترض لها، يعني لا تذهب إلى أم موسى لتبحث عن حملها. القوابل لا تعترض لها أن تبحث عن حمل أم موسى، لماذا؟ لأنه لا يظهر عليها أصلا أثر الحمل، أظهر أصلا لا يظهر عليها أثر الحمل. فالتقطه آل فرعون، التقطه يعني ماذا؟ أخذه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هذه لم تسمى لم ماذا؟ ثانية شيخ لا ماذا ليكون لم العاقلة. ما الفرق بينها وبين لام التعليل؟ عندما تقول لام التعليل يعني مثلا تصرت لا يتعلم، أما مثلا اشترى السيارة ليموت، يعني هو اشترى السيارة وكان عاقبة في الحال في أن مات، ولم يشتريها ليموت واشترى ليركبها، فلام العاقبة لا يكون ما بعدها مقصودا لما قبلها. يعني فرعون لم يلتقطوا ليكون لهم عدو، إنما التقطوا ماذا؟ ليكون ولدا أو كذا. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فهذا فيه دليل أيضا أن الله عز وجل أبطل الأسباب، يعني فرعون أخذ بكل الأسباب لكي يقتل من يظن أنه سيأخذ ملكه، فالله عز وجل يقول له لن يربى إلا في حجرك، وأنت ستكون أكثر الناس حرصا على حياته، وستسعى في البحث عن المراضع لإرضاعه خوفا عليه، فلما يكبر هو سيكون سببا في إهلاكك. فهذا أيضا فيه تحدي من قدرة الله عز وجل للطواغيت الذين هل يذكر كان له ولد ثاني غير موسى؟ من؟ فرعون. اختلفوا، ذكر هذا ابن كثير التفاصيل كلها من الإسرائيليين. ابن كثير مثلا ذكر في التفسير أن فرعون كان لا يولد له إلا البنات، ذكر هذا القول. وبعضهم قال كانت امرأة عقيل. نعم، وآسية أكثر المفسرين قالوا أنها كانت من بني إسرائيل، لم تكن من قوم فرعون. آسية امرأة فرعون كانت من بني إسرائيل فاصطفاها لنفسه وتزوجها. نعم، وكانت تخفي إيمانها أصلا. المهم كل هذه التفاصيل يعني الله أعلم بصحتها، لا تعني في أصل القصة. طيب، وقالت فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، والالتقاط هو وجود الشيء من غير طلب، التقط الشيء أخذه من غير بحث، يعني من غير طلب من غير بحث. ليكون أنت تمشي في الشارع وجدت مالا وقعا في الأرض فالتقطه، ليكون لهم عدوا وحزنا. ما الفرق ما معنى حزنا يعني؟ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هو سيحزن بسبب موسى. نعم، يعني يحزنهم بسبب ماذا؟ زوال ملكهم وهلاكهم على يديه. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فالله عز وجل ذكر هذه الجملة تعليل لجملة ماذا؟ لأن ما بعد إن يكون ماذا؟ تعليل لما قبله. ذكر هذه الجملة تعليل لكونه سيكون لهم عدوا وحزنا. ولماذا عدو؟ لأنهم خاطئون آثمون كافرون، فلو كانوا صالحين ما كان لهم عدوا، هو لو عادي إلا من؟ إلا الكافرين إلا الآثمين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، وقرة العين هي ما تصر به النفس غاية السرور. لماذا سميت بهذا الاسم؟ لأن عينك تستقر عليه لا تريد أن تلتفت عنه، تقر عينك عليه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، قرة عين لي ولك. قال وهب لما وضع التابوت بين يدي فرعون فتحوه فولد فيه موسى، فلما نظر إليه قال عبراني من الأعداء فغاضه ذلك، قال وكيف أخطأ هذا الغلام الذبح، يعني كيف أخطأه الذبح، كيف لم يذبح. وكان فرعون قد استنكح امرأة من بني إسرائيل يقال لها آسية بنت مزاحم، وكانت من خيار النساء ومن بنات الأنبياء، وكانت أما للمساكين ترحمهم وتتصدق عليهم وتعطيهم. قالت لفرعون وهي قاعدة إلى جنبه هذا الوليد أكبر من ابن سنة، وأنت أمرت بالقتل منذ أقل من سنة، وإنما أمرت أن يذبح الولدان لهذه السنة، فهو نجا من الذبح لأنه كان ماذا؟ أكبر من هذا، فدعه يكون قرة عين لي ولك. من هو عبراني؟ العبراني نسبة إلى الذي يتكلم بالعبرية، قال عبراني من الأعداء. فيبدو أن هذا الرجل لو صحت هذه القصة يعني كان من بني إسرائيل الذين ماذا؟ يولون فرعون، كان من بني إسرائيل الذين يولون فرعون. ولا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون أن هلاكهم على يديه. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا فاستحياه فرعون وألقى الله عليه محبته وقال لامرأتي عسى أن ينفعك فأما أنا فلا أريد نفعه. قال وهب قال ابن عباس لو أن عدو الله قال في موسى كما قالت آسية عسى أن ينفعنا لنفعه الله، ولكنه أبى للشقاء الذي كتبه الله عليه. ينفعك أنت لكن أنا لا، أنا لا أحتاج لأحد ينفعني لأنه يرى نفسه ربنا عليه لعنة الله. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا خاليا من كل شيء إلا من ذكر موسى وهمه، وهذا قول أكثر المفسرين. لما أصبح فؤاد أم موسى فارغا يعني خالي من كل شيء، لا تنشغل بأي شيء إلا بماذا؟ إلا موسى، هذا هو الذي يشغلها. نعم إن كانت تتبدي به، قيل الهاء في به راجعة إلى موسى، أي كانت تتبدي به أنه ابنها من شدة وجدها. واختلفوا متى كان هذا الإبداء، قيل إن هذا الإبداء بعد ما رمته في البحر مباشرة كانت تبدي به، وقيل هذا الإبداء عندما رجع إليه وهي ترضعه تقول هذا ابني، وقيل هذا الإبداء عندما كبر وأصبح يقال له موسى ابن فرعون كانت تريد أن تقول ماذا، إن هذا ابني موسى بن عمران وليس موسى بن فرعون. المهم أنها كانت تظهر به، تظهر ماذا؟ تظهر أنها أمه، إن كانت تبدي به كانت تبدي به أنه ابنها من شدة وجدها أي من شدة حزنها. وقال عكرمة لابن عباس كانت تقول وابنا، هذا ندبة تندبه تناديه ندبة عند التفجع، وابنا لولا أن ربطنا على قلبها بالعصمة والصبر والتثبيت لتكون من المؤمنين المصدقين لوعد الله حين قال لها إن رادوه إليك. ممكن بعض أهل العلم أظن الشيخ ابن عثيمين قال هذا في تفسيره استدل بهذه الآية ماذا لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، يمكن أن يستدل بهذه الآية على ماذا؟ على زيادة الإيمان، ما وجه الدلالة على زيادة الإيمان؟ ربطنا على قلبها، هي أصلا مؤمنة أليست هي مؤمنة؟ فإذا القول لتكون من المؤمنين أي ليزيد إيمانها، أي ليزيد إيمانه، مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا. وقالت لأخته أي لمريم أخت موسى قصيه أي اتبعي أثره حتى تعلمي خبره. أم موسى كان عندها يقين بماذا؟ بأن الله سيحفظ وسيرد موسى إليها، ومع ذلك أخذ بالأسباب، أخذ بالأسباب لم تجلس في بيتها خلاص، قالت الله أمرني أن ألميه في البحر وعدني برده، يعني أول أمر الله أمرها أن تلقيها في البحر. ثم بعد ذلك علمت أم موسى أن فرعون أخذ موسى وأن الله حفظه، كان يمكن أن تكتفي بهذا، لكن لم تكتفي بها، أخذ بالأسباب. فهذا فيه دليل أن من نعم أيقن بقدر الله وحيا لابد أن يأخذ بالأسباب، فكيف بغيره؟ كيف بغيره؟ نعم من باب أن يأخذ. هي كانت تعلم أن الله سيرده، ومع ذلك أرسلت أخته. نعم قالت لأخته لمريم أخت موسى قصي اتبع أثره حتى تعلمي خبره، فبصرت به عن جنوب يعني عن بعد. ما معنى بصرت به عن جنوب؟ يعني رأته من بعيد. لماذا من بعيد؟ حتى لا يراها الناس، حتى لا يراها الناس. نعم يعني فعلت كأنها تراه ولا تقصده يعني. وهذا في الأخذ بالحيطة، الاحتياط والأخذ بأسباب الحيطة. فبصرت به عن جنوب أي عن بعد. وفي القصة أنها كانت تمشي جانبا وتنظر اختلاسا تري أنها لا تنظر، يبدو أنها رأته يبعد يعني أنها رأته في القصر، لكن يبدو أنها رأته مثلا والخدم في القصر يأخذون ويبحثوا له عن مرضع، يذهبون إلى المرضع يبحثون عن مرضع، يقولها لابن فرعون من ترضعه. فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون أي عن بعد، وهم لا يشعرون أنها أخته وأنها ترقبه. قال ابن عباس إن امرأة فرعون كان همها من الدنيا أن تجد له مرضعة، فكلما أتوا أو أتوا بمرضعة لم يأخذ ثديها. فذلك قوله عز وجل وحرمنا، هذا تحريم كوني، حرمنا عليه المراضع، والمراضع من التحريم الملع، والمراضع جمع المرضع من قبل، من قبل مجيء أم موسى. فلما رأت أخت موسى التي أرسلتها أمه في طلبه ذلك قالت لهم هل أدلكم، وفي القصة أن موسى مكث 8 ليال ليقبل ثديا ويصيح وهم في طلب مرضعة له، قالت لهم هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم يعني يضمنون القيام بحضانته وتربيته ورعايته، وهم له ناصحون أي مال مخلصون يعني في تربيته ورضاعه. فقالت يعني أخت موسى هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه أي يضمنونه لكم ويرضعونه، وهي امرأة قد قتل ولدها، فأحب شيء إلي أن تجد صغيرا ترضعه. هذا كذب للمصلحة، إذا تعين الكذب طريقة لدفع الظلم جاز. فإن كذبت قالت إن عندي امرأة ابنها قد قتل، قتله فرعون يعني، فأحب شيء إلي أن تجد صغيرا ترضعه. وهم لا ناصحون، النصح ضد الغش وتصفية العمل من شوائب الفساد. قالوا نعم فأتينا بها. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن على فراقه، كي تقر عينها برد موسى إليها ولا تحزن، أيوة ولئلا تحزن على فراقه، ولتعلم أن وعد الله حق برده إليها، أن الله وعدها بذلك إن ردوه إليك نار ما حق صدق ثابت لابد من وقوعه. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون أن وعد الله حق، ولا يعلمون حكمته في أفعاله سبحانه وتعالى. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. قال لما بلغ أشده، قال الكلبي الأشد ما بين 18 إلى 30 سنة، واستوى أي بلغ 40 سنة اكتملا. آتيناه حكما وعلما، وهذا قبل النبوة، حكما أي حكمة، وعلما قبل النبوة لأنه لم ينبأ بعد، لم يرسل بعد، أي الفقه والعقل والعلم في الدين. فعلم موسى، فعلم موسى وحكم قبل أن يبعث نبيا، معنى حكم يعني عنده حكمة يعني صب بالحكم ولا الحكمة. وكذلك نجزي المحسنين، كذلك كما جازينا موسى نجزي ماذا غيره من المحسنين. هذا فيه دليل على ماذا؟ على أن توفيق الله للعبد لابد أن يكون بسبب منه، والله يوفقه لهذا السبب ثم يوفقه توفيقا زائدا، وخذلان الله للعبد لابد أن يكون بسبب منه. نعم فلما زاغ أزاغ الله قلوبه. نعم نعم ودخل المدينة، يعني دخل موسى المدينة على حين غفلة من أهلها، ووقت القائلة واشتغال الناس بالقيلولة، فوجد فيها رجلين. فوجد فيها رجلين يقتتلان يختصمان ويتنازعان، هذا من شعته من بني إسرائيل وهذا من عدوه من القبط، فاستغاثه الذي من شعته على الذي من عدوه، فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني، والاستغاثة طلب الغوث، فغضب موسى واشتد غضبه، وكان موسى قد أوتي بسطة في الخلق في الجسم يعني، وشدة في القوة والبطش، فوكز موسى والضرب بجمع الكف، يعني يضربه هكذا بقبضته، الضرب بجمع الكف، فقضى عليه أي قتله وفرغ من أمره، يعني بضرب واحدة أماته، وهذا قتل خطأ. فندم موسى عليه السلام ولم يكن قصده القتل، فدفنه في الرمل، قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين أي بين الضلال. وهذا فيه أن الأنبياء ليسوا معصومين من المعاصي التي لا تزري بهم، معنى لا تزري بهم يعني لا، يعني مثلا النبي معصوم من الصغائر التي تزري به كالكذب مثلا، هذا يزري حتى إن كان صغيرة، ومعصوم كذلك من الكبائر، لكن الصغائر ماذا مدام جميع أهل العلم أنه ليس معصوما منها طالما أنها صغائر لا تزري به. قال ربي إني ظلمت نفسي بقتل القبطي من غير أمر، يعني من غير سبب، سبب كان ليس دفاعا عن الظلم بشكل تعدي، نعم، ولكن هل لكي تدفع الظلم تقتل؟ تدفع بالتي أحسن، هو شبه عمد، هذا شبه عمد، لأنه قتله وضربه ضربة لا تقتل غالبا، فهذا شبه عمد أعلى من الخطأ، فإذا كان شبه عمد فكيف يقال إنه قتله بسبب وقتله بدون سبب؟ نعم. وأيضا فيه أن مع أن هذا كان كافرا لكنه كان يعتبر ماذا في حكم الكافر المعاهد، استدل بهذا بعض أهل العلم على ماذا؟ أنه لا يجوز قتل المعاهد، لأنه لو كان حربيا ما نام نفسه على قتله. قال ربي إني ظلمت نفسي بقتل القبطي من غير أمر، من غير أمر منك ومن غير سبب، فاغفر لي فغفر له. وأيضا هذا فيه دليل كما يقول ابن القيم عندما تكلم عن هذه الآية في بعض كلامه، يقول هذا فيه دليل أن النبوة والصديقية أو أن الظلم لا ينافي النبوة والصديقية، ظلم المرء نفسه، فلا يخلو أحد من ظلم نفسه حتى لو كان أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان علم أبا بكر دعاء يقوله بعد التشهد، ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فلا يوجد أحد لا يظلم نفسه، والظلم على درجات، ظلم نفسه على درجات، منها ترك الفاضل، نعم، وفعل المفضول، هذا قد يكون ظلما عند المقربين، منها ترك المستحبات، منها ترك الواجبات، فالظلم درجات، فكل واحد بحسب ظلمه يكون حاله، فهذا لا ينافي الصديقية والولاية. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي بالمغفرة فلن أكون ظهيرا للمجرمين، فهذا فيه دليل أنه لا يجوز معاملة الفسق والظلم، لأن الظهير معناه ماذا؟ المعاون. بما أنعمت علي بالمغفرة فلن أكون ظهيرا أي عونا للمجرمين، قال ابن عباس للكافرين. هذا يدل على أن الإسرائيلي الذي أعانه موسى كان كافرا، هو قول مقاتل، قال قتادة لن أعين بعدها على خطيئة، قال ابن عباس لم يستثني الآخرين. أكثر مفسرين وهذا هو الصحيح يقولون إن الإسرائيلي ليس كافرا، الصحيح أن الإسرائيلي ماذا؟ مسلم مؤمن، واضح؟ الذي يدل على هذا الآية التي ستأتي، لأنه بعد ذلك قال فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، عدو لمن؟ لهما، ترجع لمن لهما؟ هذه موسى والإسرائيلي، فمعنى ذلك أن الإسرائيلي ليس عدوا لموسى، لو كان كافرا لكان عدوا لموسى أيضا، فهمت؟ إنما قول موسى لن أكون ظهيرا للمجرمين هو قال ابن عباس الكافرين، لو قلت لا للكافرين ممكن يستدل به على أن الإسرائيلي كان من كافرا، ولكن ممكن يقول للمجرمين للظالمين، والإسرائيلي كان مظلوما أصلا لأنه كان القبطي يتسلط عليه ويضربه، فالإسرائيلي يوصف بالظلم ويوصف بالكفر، ما الأشكال في هذا؟ نعم، فالأظهر أن الإسرائيلي كان مسلما لم يكن كافرا. قال فأصبح في المدينة، ما معنى قول ابن عباس لم يستثني فابتلي به في اليوم التالي؟ يعني رجع إلى فعله، يعني قال رب بما أنعمت علي لم أقل إن شاء الله، لم يقل فلن أكون ظهيرا للمجرمين إن شاء الله، فابتلي في اليوم التالي بمشاجرة أخرى، فهمت؟ لم يستثني إن شاء الله، لم يقل إن شاء الله، فأصبح في المدينة، أي في المدينة التي قتل فيها القبط في مصر، يقول اسمه مدينة منف، خائفا من قتل القبطي. نعم المبتلى هو موسى، لا ابتلي موسى، المبتلى هو موسى، لم يستثني موسى فابتلي موسى، ابتلي به، به بمن؟ بإسرائيل في اليوم التالي. فأصبح موسى في المدينة التي قتل فيها القبطية خائفا، أصبح ماذا؟ خائفا. فأصبح موسى، فأصبح في المدينة خائفا يترقب، أي في المدينة التي قتل فيها القبطي خائفا يترقب، ينتظر سوءا. الترقب هو ماذا؟ الخوف والانتظار بقلق، انتظار بقلق. لماذا خائف؟ لأنه قتل واحدا من قوم فرعون. نعم. فإذا هذه فجائيا، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ ويستغيثه ويصيح به من بعد يا موسى. طبعا الاستصراخ هذا الرجل بموسى دليل على ماذا؟ أن موسى قد بلغ منزلة كبيرة في قصر فرعون، كان يسمى ابن فرعون، فكان له منزلة. نعم. فلذلك كان الناس من بني إسرائيل أصبح الآن لهم يعني ظهر، كانوا مستضعفين وأصبح لهم واسطة يعني في قصر فرعون، فكان يستغيثون بموسى. لكن موسى لما قتل القبطي عرف أن فرعون لن يغفر له هذا الذنب فخاف، عرف أن فرعون لن يغفر له هذا الذنب فخاف. نعم. فإذا النبي لماذا هو كان يعني يستغيث به؟ هم عرفوا أنه من بني إسرائيل في ذلك الوقت. نعم. من؟ أو الإسرائيليين طبعا، وهنا أصلا من البداية موسى معروف أنه من بني إسرائيل من أول القصة. نعم. لأنه ولد مرمي في البحر، في الغالب أنه سيكون بني إسرائيل، في الغالب أنه من بني إسرائيل. هذا إبراهيم. نعم. هذا غلام إبراهيم عندما أخذ آتيا. نعم. نعم صحيح، أنه إبراهيم. فلما أن أراد أن يبطش قال إنك لغوي مبين، قال له موسى إنك لغوي مبين، قال موسى الإسرائيلي إنك لغوي مبين، ظاهر الغواية، قتلت أمس رجلا فقتلته بسببك، وتقاتل اليوم آخر وتستغيثني عليه، وضح هذا؟ فهذا الكلام الذي قال موسى الإسرائيلي فيه لو، لو، ومع ذلك موسى أراد أن يضرب، يضرب من؟ المصري، القبطي المصري. فلما قال موسى هذا اللوم للإسرائيلي وأراد أن يتقدم للضرب القبطي، ظن الإسرائيلي أنه سيضربه، ولذلك قال ماذا؟ أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ لأنك خلاف بين المفسرين، خلاف معتبر ومشهور، من قال هذه العبارة؟ أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ هل الذي قال الإسرائيلي؟ هذا اختيار ابن جرير، بل بعضهم نقل الإجماع على هذا، ابن جرير نقل الإجماع على هذا، أم الذي قاله ها القبطي؟ قال الشيخ ابن عثيمين أنه قبطي. الأول قول جمهور أهل العلم هو الأقرب. لماذا هو الأقرب؟ لأنه قال فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، والإسرائيلي هذا اتفقنا أنه مسلم، فهمت؟ فإذا موسى أراد أن يبطش بمن؟ بالقبط. قال الإسرائيلي أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد أن تكون جبارا في الأرض. ما الذي جعل الشيخ ابن عثيمين يقول إن الذي قال القبط وليس الإسرائيلي؟ قال لأن الإسرائيلي هذا مسلم، ويبعد أن يخاطب موسى المسلم بقول إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين، لا مانع أن يقول هذا كان إنه رجل جاهل يعني، وقوله ليس حجة أصلا. المهم يعني أنه فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو له، وذلك أن موسى أدركته الرقة بالإسرائيلي، فمد يده ليبطش بالفرعوني القبطي المصري، فظن الإسرائيلي أنه يريد أن يبطش به هو. لما رأى بالغضب وسمع قوله إنك لغوي مبين، لما سمع أن موسى قال له للإسرائيلي إنك لغوي مبين ولامه، ظن له سيضربه هو، فباح بالسر، قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد يعني ما تريد. أيضا مما يؤيد أن الإسرائيلي هو الذي قال هذا أنه كيف يعرف القبطي أن موسى قتل نفسا بالأمس؟ الذي كان يعرف هو صاحب القصة الإسرائيلي الذي حضر القصة بالأمس. إن تريد أي ما تريد أن إلا أن تكون جبارا في الأرض بالقتل ظلما، وما تريد أن تكون من المصلحين. لما سمع القبطي ما قال الإسرائيلي علم أن موسى هو الذي قتل ذلك الفرعوني، فانطلق إلى فرعون وأخبره بذلك. أمر فرعون بقتل موسى. النبي يؤمر يأتي به ويسلل على أمر فرعون بقتل موسى، هذا يدل على ظلم وبغيه يعني وحكامه وتنفيذ الحكم بدون تحقيق يعني. ظالم الجاثون يسلونه. نعم. الرواية ما مر الرواية. ماذا؟ غوي الغوي الضال. الغوي الضال. لو عصى آدم ربه فغوى أي فضل، إنك غوي أي ضال، يعني ضال شديد الضلال، لأنك رجل مشاكل يعني كل يوم تفعل مشاجرة، كل يوم تتشاجر. اتبعوهم الغاوون. نعم. قال ابن عباس فلما أرسل فرعون الذباحين لقتل موسى أخذ الطريق الأعظم، طريق الرئيسي يعني طريق كبير، ذهبوا يقتلوا موسى. فماذا فعل؟ نعم. قال وجاء رجل من شيعة موسى من أقصى المدينة أي من آخرها يسعى يسرع في مشيه، فأخذ طريقا قريبا حتى سبق إلى موسى فأخبره وأنظره حتى أخذ طريقا آخر. فهذا في وجوب النصيحة للمسلم، النصيحة واجبة لحمايته من القتل، وتتعين على من لم يوجد غيره، من لم يوجد غيره. قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. يأتمرون الملأ يعني أشراف قوم فرعون يتشاورون فيك ليقتلوك. هذا تعصب القوم الذي من شيعة موسى. لا لا. من فرعون طبعا تعصب لقومه، لكن هو كان يدعي أنه ولده، ولكن ألا ترى أنها من أول القصة ما كان يعني كأنه قبله على مضض، يعني ما كان يريد أن يكون موسى قرة عين له، لكن لما فعل هذا الأمر هذا يدل أن الملوك كما يقول المثل العربي، هناك مثل عربي مشهور الملك عقيم. ما معنى هذا المثل؟ الملك عقيم يعني الملك لا يعرف أحدا يقف أمام ملكه حتى لو كان ولده، يقتل ولده ويحفظ ملكه. هذا مثل عالم مشهور الملك عقيم، تجد هذا في التاريخ كثيرا، الولد يقتل أبال الملك كما قتل ابن كسرى، قتل كسرى وأخذ الملك، والأب يقتل ولده للملك. نعم. وهذا موجود كثير في بني أمية وبني العباس، المأمين قتل المأمون قتل آخر. فالملك عقيم لا يعرف نسبا لا ولدا ولا، ففرعون يفعل هذا من باب الاحتياط، إنه لو ترك موسى وهو إسرائيلي يقتل واحد من القبط ولا يأخذه على هذا، هذا يفتح باب للثورة، وهؤلاء الناس مظلومون ومقهورون، بعد ذلك أي واحد قبطي يضرب أي واحد إسرائيلي ممكن إسرائيل يتجرى عليه ويقتله. نعم. فهو لم يتعصب لهذا الشخص بشخصه ونظر إلى مآلات الأمور، إلى مآلات الأمور، تفهم؟ عواقب الأمور. نعم. كما يفعل بعض الظلمة مثلا، بعض الملوك الظلمة لو قتل واحد من أعوانهم يقتلون من قتله وممكن يقتلون عشرة أمامه، لماذا؟ لهم يعلمون أن هذا تجرد عليهم هم، وأن هذا قد يفتح باب الثورة عليهم، أن الناس يثورون عليهم ويخرجون عليهم يعني نعم. وهذا وقع ترى في الواقع، ولم يفعل هذا غضبا لهذا القبطي فقط، إنما خوفا من أن يفتح هذا الباب لتجرد بني إسرائيل على الأقباط، خاصة عندما يرون أن موسى من بني إسرائيل وهو له منزل عند فرعون وسيحميهم مثلا، الآن هذا الإسرائيلي تشاجر مع القبطي وموسى قتل القبطي، غدا لو قتلنا شخصا آخر من الأقباط موسى أيضا سيحمينا، فيفتح هذا باب الثورة. نعم. قال إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. قال الزجاج يأمر بعضهم بعضا بقتلك، فإما يأتمرون إما يتشاورون، هم قولان يعني يتشاورون، أو ماذا، أو ماذا القول الثاني الذي ذكره؟ ذكر قولين، ما هو القول الثاني؟ يتشاورون، يأمر بعضهم بعض، الأول يتشاورون، الثاني يأمر بعضهم بعض، معنيا يعني صحيحين من ناحية اللغة. فاخرج من المدينة إني لك من الناصحين في الأمر لك بالخروج. نعم. فهذا فيه دليل أن الإنسان إذا تعرض للظلم لا ينبغي أن يسلم نفسه، بل عليه أن يفر إذا استطاع. لم يقل له مثلا حاول أن تذهب إلى فرعون وتعتذر له وتقول أنا قتلته خطأ، لأن احتمال النجاح في هذا الكلام ضعيف، يعني قد يذهب إلى فرعون فيقتله أو يسجنه، ولم يحاول موسى أن يفعل هذا أصلا، مما يدل أن موسى مع طول مكثه مع فرعون عرف أنه جبار وأنه سفك للدماء وأنه لن يلتمس له العذر بس لن يقبل عذره، ففر موسى وهرب. لكن ممكن يخطر على الرأس أو الأذهان سؤال، كيف بقي يعني الآن موسى عليه السلام رأى أن فرعون قتل بني إسرائيل وظلمهم واستعبدهم، وأول شيء فعله عندما ذهب إلى فرعون بعدما دعاه إلى توحيد الله قال أن أرسل معي بني إسرائيل، دعا إلى ماذا؟ إلى رفع الظلم عن بني إسرائيل. لماذا بقي موسى في قصر فرعون كل هذه السنوات؟ ولا يمكن لا من قال يمكن، يمكن أنا الله أعلم، يعني قد يرى، قد يقال، قد يقال إن بقاء موسى في قصر فرعون كل هذه السنوات كان فيه نفع لبني إسرائيل، كان فيه نفع لبني إسرائيل. يعني شيخ الإسلام لم أجده استدل بقصة موسى، لكن استدل بقصة مقاربة عندما كان يتكلم عن حكم تولي الولايات الجائرة، استدل بقصة يوسف في توليه ولاية مصر وكانت ولاية جائرة لتقليل الظلم والمفسدة. شيخ الإسلام يرى أنه يجوز تولي الولايات الجائرة لمصلحة ماذا؟ تقليل الظلم، وضرب على ذلك بالمكوس، لو كان رجلا يعمل في جمع المكوس الضرائب من الناس الضرائب الظالمة وقصده التخفيف جاز، يعني ممكن يعمل في سرقة النقود من هذه السرقة ويكون قصده في هذا العمل أن غيره لو عمل سيأخذ الناس 1000 ويأخذ 500 يكون مأجورا، مع أنه يعمل في السرقة مأجور لتخفيف المال لتخفيف الظلم، واستدل على ذلك بقصة يوسف وبقصة أخرى. لكن ممكن أيضا يستدل بقصة موسى عليه السلام، لكن وإن كانت ليست صريحة في هذا، لأن ما الذي جعل موسى يمكث كل هذه السنوات في القصر؟ لماذا لم يفر مثلا من قصر موسى بعدما كبر؟ فلعل وجوده في القصر كان فيه مصلحة لتخفيف الظلم عن بني إسرائيل. نعم جارية وظالمة. ماذا؟ جارية. أين؟ ولاد الجارية. جائرة ظالمة. ظالمة جائرة ظالمة. نعم. قال رجل فخرج من المدينة إني لك من النصحين في الأمر لك بالخروج. فخرج منها موسى خائفا يترقب، أي ينتظر الطلب، يعني ينتظر الشرطة التي ستأتي لتمسكه. ها؟ قال رب نجني من القوم الظالمين. رب خلصني من قوم فرعون الظالمين لأنفسهم بالكفر. طب لماذا هم ظالمون؟ هم ظلموا أنفسهم مرتين، ظلموا أنفسهم بالكفر وظلموا أنفسهم عندما أرادوا أن يقتلوا على خط الخطأ، والقاتل الخطأ لا يقتل، القاتل الخطأ لا يقتل، فهذا ظلم. ممكن ممكن، ولكن كما قلت وأراد أن يحفظ ملكه، الملك عقيم يعني لا هم ولا ولد ولا قرابة ولا. نعم. هذه البرنامج اللي نزل رودي شيء علمني موسى يعني يشرح هذه التفسيرات البديلة. أي برنامج؟ علمني موسى الذي هنا للسجين. أسأل قصة هذا قصة من زمان ممكن ترسل لي أخوي. نعم نعم. فخرج منها موسى خائفا يترقب ينتظر الطلب، قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين، أيضا الخروج منها في تقديمه ماذا؟ ارتكابه لأن المفسدتين، لأن الآن بقاؤه سيؤدي إلى القتل هذه مفسدة عظيمة، وخروج مفسدة ضياع مصالح بني إسرائيل مثلا هذه مفسدة أقل. نعم. فلما دار الأمر بين المفسدتين ارتكب المفسدة الأدنى. نعم. فلما توجه تلقاء مدينة، ولما توجه تلقاء مدينة أي قصد نحوها ماضيا إليها. لماذا ذهب إلى مدينة؟ لأن مدينة لم تكن تحت حكم فرعون. نعم. كانت خارجة عن ملك فرعون، أي قصد نحوها ماضيا إليها، وكان موسى قد خرج خائفا بلا ظهر ولا حذاء ولا زاد، ليس معه دابة ظهر ولا حذاء في رجلي حافيا ولا زاد ولا طعام. وكانت مدين على مسيرة 8 أيام من مصر، قلنا لها في قريب من تبوك الآن في السعودية. قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، أي قصد. نعم. تحت من هذه السعودية في تبوك، قريب من تبوك، قل اسمها البدع، مدينة اسمها البدع في السعودية الآن. لما خرج من مصر وتوجه إلى مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، يعني رضيا إلى الطريق الموصل إلى مدين ماذا؟ بسهولة ويسر. قال ابن عباس وهو أول ابتلاء من الله عز وجل لموسى، ولكن كان هذا الابتلاء قبل ذلك، ويلقاه في اليم، لا شك أن يلقاه في اليم هذا الابتلاء كان صغيرا لا يعقل، لكن نوع من البلاء يعني. لكنه يقول يعني ابن عباس يريد أن يقول أن موسى عاش منعما في قصر فرعون سنوات طويلة، هذا هو الابتلاء له. ولما ورد ماء مدين وهو بئر يسقون منه مواشيه، لما بلغ يعني ماء مريم وجد عليه أمة أي جماعة كثيرة من الناس يسقون أي مواشيهم، ووجد من دونهم أي سوى الجماعة امرأتين تذودان يعني تحبسان وتمنعان أغنامهما عن الماء حتى يفرغ الناس وتخلو لهما البئر. ما معنى لماذا يذودان؟ لماذا يمنعان الأغنام؟ حتى لا تختلط بأغنام الناس وتضيع، ممكن أغنامهم يأخذها بعض الناس ويمشون حتى لا تختلط. قالتا لا نسقي. قال ما خطبكما؟ قال موسى للمرأتين ما خطبكما؟ ما شأنكما؟ تكفان غنمكما ولا تسقيان مع الناس. نعم. قال ما خطبكما؟ ما شأنكما؟ لا تسقيان مواشيكما مع الناس. قالتا لا نسقي أغنامنا حتى يصدر الرعاء، حتى ينصرف، حتى يصرفوا هم مواشيهم عن الماء. ومعنى الآية لا نسقي مواشينا حتى يصدر الرعاء ينصرفون، لأننا امرأتان لا نطيق أن نسقي ولا نستطيع أن نزاحم الرجال، فإذا صدروا سقينا مواشينا ما أفضلت ما بقيت يعني أو ما أبقت مواشيهم في الحوض. هذا يدل على ماذا؟ يدل على شيء. أول شيء يدل على حياء هاتين المرأتين العظيم أنهما ماذا؟ رفضت أن تخالط الرجال، ويدل على أنه يجوز أن تخرج المرأة للعمل لحاجة بشرط أن تلتزم ماذا في الضوابط الشرعية، لا تخالط الرجال مثلا ولا تلمسهم أو كذا، وأن تستتر كما سيأتي. نعم. فهذا يدل على جواز عمل المرأة بالضوابط، لأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ. قالت ثم بينت الاعتذار، يعني هم لم تقول خرجنا للعمل ونحن لسنا في حاجة إلى العمل، لكن بينت ماذا؟ العذر في الخروج للعمل. ما هو العذر؟ أبونا شيخ كبير لا يقدر أن يسقي مواشيه، فلذلك احتجنا. إذن يجوز أن تخرج المرأة للعمل لحاجة بالضوابط الشرعية، فلذلك احتجنا نحن إلى سقي الغنم. فلما سمع موسى قولهما رحمهما، وهذا يدل على حسن خلق موسى وحبه لمساعدة الناس، فاقتلع صخرة من رأس بئر أخرى كانت بقربهما لا يطيق رفعها إلا جماعة من الناس. بئر آخر يعني قيل إنهما سقاهما من نفس البئر وزحم الرجال وسقى هو، وقيل إنهما سقاهما من بئر آخر. هذه التفاصيل لا يهم تحقيقها ومعرفتها بالضبط، والله أعلم بها. قيل إنهما رفع صخرة من بئر آخر كانت بقربهما لا يطيق رفعها إلا جماعة من الناس، فسقى لهما يعني سقى للمرأتين بلا أجرة رأفة ورحمة بهما. ثم تولى. انظر ماذا قال ثم تولى. فهذا فيه دليل أن الإنسان عندما يفعل معروفا يفعله ويمضي، يفعله ويمضي، لا يفعله وينتظر أن يشكر مثلا، أو لا يفعله وينتظر أجرة، وفعله مشى بسرعة. فسقى لهما ثم تولى، مشى. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، ظل الشجرة، فجلس في ظلها من شدة الحر وهو جائع. قال ابن عباس في في في كلامه على هذه الآية، قال وهو يومئذ أكرم الخلق على الله في الأرض، فهذا دل أن الدنيا التي تساوى عند الله جناح بعض لم يطعمه الله منها، معناه من أفضل الخلق عند الله عز وجل في الأرض. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت من طعام خير، أي من طعام، إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يقول إني لما أنزلت إلي من خير أي طعام، فقير محتاج كان يطلب الطعام لجوعه. وهذا أدب عظيم من موسى في الدعاء، هذا يسمى التوسل بماذا؟ بالحال. وهذا له نظائر في القرآن، مثلا في قصة أيوب كيف دعا أيوب ربه، قال ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، توسل بحاله موسى، توسل بحاله، لم يقل يا رب أطعمني مثلا، إني فقير، يعني فقير هذه خبر إن، طب لماذا أخرت ولماذا قدم عليها ما قدم؟ يعني أصل الكلام ماذا؟ قال ربي إني فقير لما أنزلت، صح؟ إني فقير لما أنزلت إلي من خير، ما مناسبة التقدير؟ من يقول؟ هذه اعتقادي شيء عجيب. لما أنزلت ممكن هذا يعني فضل الله. جيد. ماذا أيضا؟ أنه يريد أن يقدم إنعام الله عليه قبل ذكر فقره. يعني إني لما أنزلت إلي من خير، أنت عودتني على إنزال الخير. لو قال إني فقير قد يعني يكون هذا أدم، أنه فقير. لو ذكر إنعام الله علي قبل ذلك أنه أطعمه طوال حياته ويأكل وأشرب في قصر فرعون، يأكل أفضل الطعام، فهذا الخير الذي عودتني عليه أنا فقير له الآن، لم يقل إني فقير لما أنزلت إلي، قال إني لما أنزلت إلي من خير. فقدم الثناء على الله، هذا تقديم الثناء قبل ذكر الحال. ما هو الثناء؟ أن الله عوده على إنزال الخير. نعم، إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أي إني لما أنزلت إلي من خير أي طعام فقير محتاج كان يطلب الطعام لجوعه. قالوا فلما رجعت إلى أبيهما سريعا قبل الناس وأغنامهما حفل بطان. حفل جمع حافل، والحافل يعني مملوءة، مملوءة باللبن، مملوءة باللبن. بطان يعني بطنها كبيرة، يعني شربت وأكلت. نعم، قال لهما ما أعجلكما، ما أعجلكما يعني كيف جئتما سريعا. واضح هذا؟ جمع بطين يعني بطنها كبيرة مملوءة بالطعام، وحفل مملوءة باللبن. قال تعالى فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، قال عمر ليست بسلفع من النساء خراجة ولاجة، ولكن جاءت مستترة قد وضعت كم درعها على وجهها استحياء. السلفع التي لا تستحي من الرجال، الجريئة، تكلم الرجال وتنظر إليهم وجريئة. نعم، كحال كل النساء اليوم إلا من رحم الله. ليست بسلفع، جريئة، لا تستحي من الرجال. خراجة ولاجة يعني كثيرة الخروج والدخول بدون سبب. نعم، ولكن جاءت مستترة، مستترة يعني ماذا؟ محجبة، تستر بدنها. وقد وضعت كم درعها، الدرع هو القميص، على وجهها يعني تغطي وجهها بكمها استحياء من موسى. ثم هذا حياء في الفعل، هذا حياء في الفعل. نعم، طب أين حياء في القول؟ أنها كلمت، تكلمت كلمات قليلة يسيرة على قدر الحاج، فهذا فيه جواز الحديث مع المرأة، لأن موسى كلمهم في البداية قال ما خطبكما، وهي كلمته في النهاية، فهذا فيه جواز الكلام مع المرأة للحاج، لكن على قدر الحاج. لم تحكي له قصة حياتها يعني، أنا قالت إن أبي يدعوك، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت له، ولم تقل له مثلا تعال إلى بيتنا، قدمت أن الدعوة من أبيها، قالت إن أبي، لم تقل إني أدعوك أو إننا ندعوك، نسبت الدعوة إلى رجل إلى أبيها، قالت إن أبي يدعوك. ثم بينت علة الدعوة حتى لا يكون كريبة، ليجزيك أجر ما سقيت لنا. قال أبو حازم سلمة بن دينار لما سمع ذلك موسى أراد ألا يذهب. لماذا ألا يذهب؟ لأنه ما أراد أن يأخذ أجرا على معروف فعله. طيب، لكن كان جائعا فلم يجد بدا من الذهاب، يعني لم يجد مفرا من الذهاب. نعم، فلما جاءه وقص عليه القصص، وقص عليه القصص يعني أمره أجمع، حكى له كل القصة من البداية للنهاية، من قتله القبطية وقصد فرعون قتله، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، يعني فرعون وقومه. وإنما قال هذا لأنه لم يكن لفرعون سلطان على مدين. قالت إحداهما يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. اتخذوا أجيرا ليرعى أغنامنا، إن خير من استأجرت القوي الأمين، يعني خير من استعملت من قوي على العمل، من كان قويا على العمل. وأدى الأمانة. قال لها أبوها وما علمك بقوته وأمانته، وهذا يدل على غيرة الرجل على بناته، يعني كيف عرفت هذا، أنت تكلمت معه يعني أم ماذا، كيف علمت هذا؟ فذكر أن علمت هذا بعلامات وليس بكلامها معه. نعم، قال أما قوته فإنه رفع حجرا من رأس البئر لا يرفع إلا عشرة، وقيل إلا أربعون رجلا. وأما أمانته فإنه قال لي امشي خلفي حتى لا تصف الريح بدنك، ودليني على الطريق بالحجارة، أو تقول امشي يمين وشمال، هو يمشي أمامها ويتمشي خلفه. نعم، قال شعيب عند ذلك، طبعا هذا شعيب غير شعيب النبي، قيل اسمه شعيب. نعم، فلو كان اسمه كذلك وليس شعيب النبي، لأن شعيب النبي قبل موسى بزمن. ما الذي جعل بعض المفسرين يقول إنه شعيب النبي؟ إنه في مدين، وشعيب أرسل إلى قوم مدين، لكن الصحيح كما يقول من جليل وغيره إن شعيب كان قبل موسى بزمن. قال شعيب عند ذلك إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين. ذهب أكثرهم إلى أنه زوجه الصغرى منهما واسمها صفورة، والتي ذهبت لطلب موسى. ماذا؟ ولد تزوج ولد تغيل الذي هذا الذي يغدو والذي يبدي يذهب إلى السوق ويشتري الطعام. عندنا صغير يذهب ويأتي كل يوم لأنه قادم. الصغار يقدمون كبار. هذا ظلم عندكم يا الله. تستغلون أولادات. يقول لي أبو كلا لو رجل يمشي في الشارع وقابل أي طفل صغير يرسله إلى دكان حتى إن كان لا يعرفه ولا بد أن يذهب. هكذا؟ شيخ هذا بيع الصغير أصلا الشافعية الشافعية لا يجوز بيع الصغير إلا في الأشياء التافهة الحقيرة، ومدى بالجمهور صح أنه يجوز بيع الصغير إذا أذن له وليه. ما الدليل؟ قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ما معنى أنستم منهم رشدا؟ يعني صلاحا في البيع والشراء. واليتيم لا يتم بيعه إلا إذا كان صغيرا، فمعنى ذلك أنك لم تستطيع أن تدفع له ماله إلا إذا جربته في ماذا؟ في البيع والشراء. لكن الشافعية يردون على الآية ويقول إنها تستوى. التالي في ماذا؟ في المساومة ليس في البيع. هذا تأويل الآية يعني بعيد. المهم يعني ماذا الجواب؟ بعد البلوغ صح؟ لا. اتفقوا على الآية قبل البلوغ، لكن اختلفوا في تفسير الابتلاء الاختبار. هل تختبره بالبيع والشراء؟ هذا مذهب الأربعة إلا الشافعية. أم تختبره بالمماكسة بالمساومة، يعني تعطيه مال وتذهب معه إلى السوق وتراه هو يساوم، فإن ساوم نجح في المساومة فخلاص بلغ الرشد. هذا تأويل. تأويل الآية. نعم. طيب. فين راح؟ قال شعيب عند ذلك إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. وذهب أكثر من هذا وجه الصغرى على أن تأجرني ثمانية حجج، يعني أن تكون أجيرا لي ثمان سنين. على أن، يعني على أن، ما هذا يعني؟ ما يعني؟ هل هذا يسمى مهرا؟ أين مهر المرأة إذا؟ وهذا على عمل. طب المهر هذا انتفع به من؟ من الذي انتفع بالمهر الآن؟ الأب. هل يجوز هذا؟ يعني هل يجوز أن يشترط الولي المهر لنفسه؟ لا بد أن المهر يكون لها، ثم هي تتنازل لها بعد قبضه. فهمت؟ لا، هي المهر لها ليس لأبيها. كيف المهر لها؟ الناس تعطف من الخدمة. منفع المهر منفع به المنفع الآن. المنفع لا تخدم أباها. وهذا يجوز مجيز المهر يكون منفع كما فعل تعليم القرآن. ألا ترى تعليم القرآن النبي عليه الصلاة والسلام عقد المهر عليه في حديث سالم سعد قال زوجتك على ما معك من القرآن، هذه منفعة تعليم، فهذه منفعة خدمة، منفعة إيجار. فالآن المهر هو أنها لن تخدم أباها بعد ذلك، لن تبع الغنم بعد ذلك. على أن تأجرني ثمانية حجج. نعم. فإن أتممت عشرا فمن عندك، أي إن أتممت عشر سنين فذلك تفضل منك وتبرع وإحسان ليس بواجب عليك. وما أريد أن أشق عليك أن أكلفك ما أشق عليك بأن تكون أجيرا عشر سنين، أي ألزمك تمام العشر إلا أن تتبرع. ستجدوني إن شاء الله، وهذا يدل على إيمان هذا الرجل الصالح أنه قدم المشيئة. ستجدوني إن شاء الله من الصالحين، قال عمر يعني في حسن الصحبة والوفاء بما قلت. قال موسى ذلك بيني وبينك، يعني هذا الذي اتفقت عليه بيني وبينك، تم العقد ولا يخرج أحدنا عن هذا الشرط. هذا الشرط بيني وبينك، فما شرطت علي فلك، وما شرطت من تزويج إحداهما فلي، والأمر بيننا، تم الكلام خلاص. نعم. لا، تم الكلام عند ذلك بيني وبينك. طيب، ثم قال هذا استئناف، يعني أيام الأجلين قضيت، يعني أي الأجلين أتممت وفرغت منه الثمانية أو العشر، فلا عدوان علي، أي لا ظلم علي بأن أطالب بأكثر منهما. مع أن موسى أكد ما هو واضح من الكلام من العقد، يعني العقد كان واضحا أن الرجل الصالح أبو المرأتين لا يشترط على موسى ماذا؟ العشر. لأنه قال ماذا؟ نعم، قال على أن تأجرني ثمانية حجج، فالعقد ماذا؟ على الثمانية. فإن أتممت عشرا فمن عندك فضل منك. طب موسى أكد هذا في العقد، قال أيام الأجلين قضيت فلا عدوان عليه. لماذا التأكيد؟ هذا يدل أنه في العقود عند التعاقد ينبغي أن يكون الاتفاق واضحا ولا يترك أي شيء للاحتمالات حتى لا يحدث نزاع بعد ذلك. فأكد معنى منصوص عليه في العقد أصلا، منصوص عليه في العقد، حتى لأنه حتى إذا لم يحدث نزاع قد يحدث نوع من اللوم، مع أن موسى عزم على ماذا؟ على الوفاء، على الوفاء بالعشرة ليس بالثمانية، عزم على هذا لكرم أخلاقه، ولكن هو أراد أن يكون هذا محض فضل منه لا يطالب به، لم يعده مثلا يقول إن شاء الله أنا سأحاول أن أفي لك بالعشرة. فهذا فيه أنه الأولى بالإنسان ألا يلزم نفسه بالفضل لأنه قد ينطقه ولا يستطيع، وألا يعد به أصلا، لأن مجرد الوعد نعم لا يجعل الفضل واجبا، ولكنه قد يلام، قد يلام إذا لم يأتي بهذا الفضل، قد يلام إذا لم يأتي بهذا الفضل. نعم، كمثلا الرجل الذي يعد الفقير أنه سيقول سأتصدق عليك طوال حياتك أو تلك كل شهر كذا، لا يلزم أن يقول سأتصدق عليك قدر ما أستطيع، مع أنه لا يلزم أصلا بهذا الوعد، بمجرد هذا الوعد لا يلزمه شيء للفقير، لكن حتى لا يلام. فموسى كأنه قال هذا حتى لا، حتى لا يلام، حتى مجرد اللوم لا يكون عليه. فلذلك قال فلا عدوان علي. لماذا قال فلا عدوان علي؟ لا ظلم علي، نعم، بأن أطالب بأكثر منها، لا تأتي بعد ذلك تطالبني بماذا؟ بتمام العشرة، أو حتى تلومني أي أقل نوع من أنواع العدوان، لأن العدوان ذكر في سياق النفي تعم كل أنواع العدوان، اللوم بدون حق نوع من العدوان. أن تلومني فتقول أنا رجل كبير وعجوز وأنا زوجتك ابنتي، كان عليك أن تمكث 15 عاما ليس 10، نعم مثلا، نعم. أراد أن يبرئ ذمته. نعم، وما شردت علي أو شردت علي فلك، ما شردت من تزويجي، قال فما شردت علي فلك. نعم، يعني الشرط لك سأنفذه، وما شردت أيضا من تزويجي إحداهما فلي. بعد فلي زوجي، يعني قد أرضى بزوج وقد أرضى، يعني قد أخدمك مقابل، لأن موسى كانت خدمته ماذا؟ مقابل عفة فرجه وطعام بطنه، يأكل ويشرب عند الرجل الصالح ويتزوج ابنته، فقد لا يرضى بالزواج. لماذا قال فلي؟ لأنه قد يرى ولا تعجبه، لا يبدو له يتزوج مثلا. إنما هو قال تزويج إحدى دهما ليس أن يختار لموسى. لا، طبعا لا يصح فهم هذه الآية أن يقال مثلا أنه يجوز للولي أن يقول للزوج للخاطب زوجتك إحدى ابنتي هاتين، فيقول الزوج قبلت الزواج من فلانة فينعقد. لابد أن يكون الإجابة والقبول واقعا على معينة، ليس القبول فقط، الإجابة والقبول، وهذا ليس إجابة وقبول، هو يخيره أن أقول أنكحك إحدى ابنتي هاتين، انظر إلى من تعجبك ثم نعقد الزواج. فالآية لا تدل على هذا أصلا. نعم، قال أيام الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. قال ابن عباس ومقاتل شهيد فيما بيني وبينك وقيل حفيظ مراقب لنا، فليس لكل واحد منا خروج عما اتفقنا عليه. بعض أهل العلم استدلوا بهذه الآية على أن الغنى ليس شرطا في الكفالة، لأن موسى كان فقيرا، وهذا هو الصحيح مدى الملكية أنه لا يشترط الكفاءة إلا في ماذا؟ إلا في الدين فقط. نعم، الكفاءة في الدين مثلا كان الشخص الرجل تقيا والمخطوبة والتقية ومعنى أنه لا يجوز، اتفقوا أن الكفاءة في الدين أو كفاءة عموما كما الكفاءة عموما معتبرة في حق الزوج ليس في حق الزوجة، فهمت؟ يعني يجوز للرجل الشريف أن يتزوج امرأة ماذا؟ دنيئة، لأن هذا لا يتضرر بهذا، أما العكس تتضرر به المرأة، لأن المرأة تكون تحت الضرر. أما كفاءة في الدين فكل مسلم وكل مؤمن كفء لكل مؤمنة إلا إن كان دنيئة. نعم، فالزنا يعني الصحيح مذهب الحنابلة أن العقد على الدنيئة باطل، فلو كان هو زاني لم يتب وهي دنيئة لم تتب فالنكاح محرم وباطل، عند الجمهور محرم وصحيح. نعم، مسلم هي بعد ما تزوجت تابت يجد النكاح، صح؟ نعم، من الحالة بلا طبعا لن تتب فلابد من تجديد العقد. طيب، لا طبعا قول العبد الصالح ستجدني إن شاء الله من الصالحين، هذا ليس من تزكية النفس، لكنه يقصد بصلاح ولا صلاح ماذا؟ صلاح الدنيوي في الوفاء بالعقود، فهمت؟ لأنه قال إن هذا فيه تزكية نفس ماذا وكذا. نعم. وكذلك ذلك بيني وبينك في رد على الشافعية في مسألة، ما هي؟ أن الشافعية يشترطون في البيع ماذا؟ أن يكون بلفظ البيع أو ما يقوم مقام، ولا يصح البيع بالمعطى، والصحيح أن العقود تتم بما يتعارف عليه الناس. نعم. إظهار الرضا في معاتبة، الرضا قد يكون قرائن تدل على الرضا. ألا ترى أن الرجل قد يقول بعتك ومكره على البيع، فمجرد القول ليس دليلا على الرضا، قد يكون القول دليلا، والأفعال الأفعال التي تقوم مقامه. لم يشترط لم يمنع البيع بالمعطى إلا الشافعية، الجمهور أجاز البيع بالمعطى. طيب. قال فلما قضى موسى الأجل لما أتمه وفرغ منه، بقي 10 سنوات عند العبد الصالح، ولما قضى موسى الأجل وسار بأهله. نعم. عن سعيد بن جبير قال سألني يهودي من أهل الحيرة أي الأجرين قضى موسى، قلت لا أدري حتى أقدم على خير العربي فأسأله، فقدمت فسألت ابن عباس قضى أكثرهما وأطيبهما، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل، يقصد من؟ موسى رسول الله، إذا قال فعل. وروي عن أبي ذر مرفوعا إذا سئلت أي الأجلين قضى موسى فقل خيرهما وأبرهما، وإذا سئلت فأي المرأتين تزوج فقل الصغرى منهما وهي التي جاءت. هذا حديث صح يعني. فقالت يا أبت استأجر، فتزوج أصغرهما وقضى أوفاهما، أوفى الأجلين يعني هو 10 سنوات. فلما قضى موسى الأجل يعني أتمه وفرغ منه وسار بأهله آنس يعني أبصر، آنس أبصر أو رأى وأحس، لأن الإناث هو الرؤية والإحساس بالشيء، آنس من جانب الطور نارا، وكان في البرية في ليلة مظلمة شديدة البرد، وأخذ امرأته الطلق، امرأته كانت حاملا وأخذها ألم الولادة. فلما قضى موسى الأجل وسار بآل آنس من جانب الطور نارا، صار بزوجه إلى مصر وأبصر نارا مضيعة عند جبل. نعم. قال لأهله امكثوا إني آنست نارا، يعني أقيمي مكانك فإني أبصرت نارا، فهذا فيه دليل أن الزوجة تسمى أهل. سأذهب إليها لغرضين، ما هو الغرض؟ لعلي آتيكم منها بخبر، هذا هو الغرض الأول، عن الطريق، لأنه ضل الطريق، لأنه كان قد أخطأ الطريق، أو على الأقل جذوة من النار، قطعة وشعلة من النار لعلكم تصطلون، أي لعلكم تستثيون من البلد. فلما أتاها هو كانت من البعيد نار، لكنها في الحقيقة ماذا؟ نور، نور على الصحيح. هذا نفهم لعلكم في هذا الشيء كان له أولاد قد يقال هذا، وقد يقال انه يجوز مخاطبه الواحد بالجمع لانه اهل، فالاهل ماذا تطلق على واحد والجمع، الله اعلم بهذا. فلما اتاها نودي من شاطئ الوادي الايمن، اي من جانب الوادي الذي عن يمين موسى، لما اتى النار يعني التي ابصر عند الجبل، ناداه الله عز وجل من جانب الواقع، الوادي الواقع عن يمين موسى، هو الوادي المقدس طوى، كما قال وناديناه من جانب الطول الايمن وقربناه نجيا في البقعة المباركة لموسى، جعلها مباركة لأن الله كلم موسى هناك وبعثه نبيا من الشجرة، من ناحية الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين، الذي أكلمك هو أنا الله رب العالمين، وهذا فيه دليل أن الله يتكلم بصوت وحرف ما وجد دلالة، أنه لو كان الله خلق الكلام في الشجرة كما يقول المعتزلة والأشاعرة أو خلقه في أو قاله جبريل لكان هذا دعوة إلى عبادة غير الله، إني أنا الله رب العالمين، وأن ألقي عصاك، ارمي عصاك التي معك على الأرض. وفي سورة طه ماذا؟ حوار بين موسى وبين ربي في العصا، قال ما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. الله طبعا يعرف ما هذه الذي في يده، لكن لماذا ما فعلت هذا السؤال؟ أن الله أراد أن يؤكد أن موسى عظم هذه المعجزة، أن العصا التي في يدك وأنت متأكد أن العصا ستتحول إلى ماذا؟ إلى حية. لذلك كانت معجزة موسى من أعظم المعجزات، بل هي أعظم من معجزة إحياء الموتى كما يقول شيخ الإسلام. لماذا؟ يعني مثلا شيخ الإسلام في الجواب الصحيح كان يرد على النصارى الذين يقولون بأن عيسى دليل ألوهيته أنه يحيي الموتى، فقال شيخ الإسلام هذا الدليل ليس خاصا بموسى، ليس خاصا بعيسى، موسى أحيى الموتى فقلنا اضربوه ببعضهم سورة البقرة، وله معجزات أعظم من إحياء الموتى. قال معجزة انقلاب العصا حية أعظم من إحياء الموتى، لأن الميت كان حيا في الأصل ثم أرضى له الحياة، أما العصا هي جماد ليس من شأنها الحياة. نعم، فمعجزة موسى من أعظم معجزات الأنبياء. نعم، وأن ألقي عصاك اطرح عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان، جان يعني حية، نوع من الحياة سريع الحركة تضطرب وتهتز من شدة حركتها، ولا مدبرا هرب مسرعا ولم يعقب يعني لم يرجع أو يلتفت لشدة خوفه. قال كأنها جان هي الحية الصغيرة من سرعة حركتها، ولا مدبرا هاربا منها ولم يعقب لم يرجع. فنودي نعم يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، إنك في أمن من أن ينالك أذاها مكروه. ومضى معنا في سورة النمل يا موسى أقبل ولا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، نعم لا يخاف عندي المرسلون. وأن ألقي عصاك فلما رأها تهتز، أن هنا تفسيريا لما رأها تهتز أي تتحرك. قال أصلك يدك، أصلك أخرانها، أصلك أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء من غير برص. والجيب هو فتحة القميص، هذا هو الجيب فتحة القميص العلوي. نعم، فإذا أخرجتها تخرج ماذا؟ بيضاء من غير عيب أو برص من غير سوء. فخرجت ولا شعاع كضوء الشمس واضم إليك جناحك من الرهب. هذه معجزة أخرى، يعني أضم يدك إلى صدرك فيذهب ما أصابك من الخوف، هكذا الجناح واليد ينضع يدك على صدرك هكذا فيذهب ما أصابك من الخوف إذا أتيت فرعون يعني وخفت. لأن موسى لما ألقى العصا خاف، وهذا خوف طبيعي، فأمره الله أن يضم يده إلى جناحه ليذهب عنه الفزع. نعم، هذا معنى. وقيل أضم إليك جناحك من الرهب، يعني ضم يدك البيضاء هذه التي أصبحت تضيء إلى صدرك ترجع كما كانت، ترجع كما كانت. فعلى هذا القول هذه ليست معجزة جديدة، أما القول الأول وقول أكثر المفسرين هذه معجزة جديدة، وهي ماذا؟ أن يطمئن قلبه إذا وضع يده على صدره. نعم، فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. ذلك ذاني اسم إشارة مثنى، هاتان آيتان عظيمتان من الله، تحول العصا وخروج اليد بيضاء تدلان على الحق، أرسلك الله بهما إلى فرعون وقومه. قال فذلك، قال ومعنى الآية إذا هالك أمر يدك وما ترى من شعاعها فأدخلها في جيبك تعود إلى حالتها الأولى. وفصل ترى ماذا؟ اختار القول الثاني الذي ذكرته، لكن القول الأول الذي ذكرته أنه أضم لك جناحك فتكون من هنا بمعنى ماذا؟ من معناها ماذا؟ من الرهب، معنى ماذا؟ سببية، يعني أضم إليك يدك إلى صدرك بسبب الخوف يذهب الخوف عنك. نعم، أو يقال أضم يدك إلى جناحك كما اختار هو إلى إلى إلى جيبك تعود إلى حالتها. والجناح هو اليد كلها، فذلك يعني العصا واليد البيضاء برهانان آيتان من ربك إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رب إني قتلت منهم نفسا. لما قال الله فذلك برهانان من ربك، يعني ماذا قال موسى رب إني قتلت؟ لأنه لما قال هذان برهانان من ربك فهم أن الله عز وجل سيرسله إلى ماذا؟ إلى فرعون. قال إلى فرعون وملئه، فطلب من الله أن يقوي قلبه وأن يزيل خوفه لأنه يخاف من شيء آخر، ما هو؟ أن يقتص منه. قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف إذ رأوني وحيدا بلا معاون أن يقتلوني، فأخاف أن يقتلون قبل أن تمكن من دعوتي من الحق. فإذا قول موسى فأخاف أن يقتلون ليس هذا الخوف على حياته فقط، إنما خوف ماذا؟ أن يقتل قبل أن يقوم بالواجب الذي أمره الله به من التبليغ. قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا أحسن مني بيانا وكلاما فأرسله معي ردءا، اجعله رسولا معي إلى فرعون وزيرا ومعينا. إنما قال ذلك للعقدة التي كانت في لسانه من وضع الجمرة فيه. قيل هذه القصة يعني أذكرها المفسرون من كتب بني إسرائيل أن فرعون وموسى كان طفلا صغيرا عبتها بلحية فرعون، فأراد أن يقتله، فقالت له زوجته آسية إنه طفل لا يفهم، فقال لا بل يفهم، فجاء بتمرة وجمرة أمام موسى ليختار أيهما، فإذا اختار التمرة كان سيقتل، يقول له يفهم، فأخذ الجمرة وضعها في فمه فاحترق لسانه، فأصبح في لسانه لدغة. فهمت؟ هكذا قيل واحل العقدة من لساني يفقه قولي، والله حل العقدة من لساني. لماذا؟ لأن الله عز وجل يمكن أن يبعث نبيا عييا، لأن الفصاحة من لوازم التبليغ والعي من موالع التبليغ، وأخي هارون هو أفصح من لسانه. فقوله أفصح ليس معنى أن موسى ليس فصيحا، لأن الأصل في اسم التفضيل أن يكون على على على بابه هو اشتراك المفضل المفضل عليه في الصفة. فموسى فصيح بعد حل العقدة باللسان كما دعا في سورة الطائرة وحل العقدة باللسان، ولكن فرعون أفصح، وإنما قال ذلك للعقدة التي كانت في لسانه من وضع الجمرة فيه، فأرسله معي أريد أن أعاونا يصدقني، قال مقاتل لكي يصدقني فرعون إني أخاف أن يكذبون. انظر يعني طلب إني قلنا ما بعد أن تكون لنا تعليل، فطلبي لهارون ليس خوفا من القتل إنما خوفا من التكذيب. تفضل ماذا تقول؟ ولا يكاد يبين هذا في عقل موسى. لا طبعا أنا خير من هذا الذي موسى فرعون قال هذا، أما أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فلو يلقى لي أسورة فرعون قال هذا في موسى، قوله ولا يكاد يبين كأنه يعيره بما كان منه بما كان. نعم، لأنه كما قلت لا يمكن أن يبعث الله عز وجل، لذلك يقول الأنبياء ماذا؟ منزهون عن الآفات البشرية التي يستقذرها الناس كالبرص، ها؟ الأمراض المعدية، الأنبياء منزهون عن هذا، ومن ذلك العي، لأن العي فيه ماذا؟ عدم بيان، عدم بيان، فلا يظن بالله عز وجل أن يبعث رسولا عييا، خاصة أن موسى دعا كما قلت في سورة طه بماذا؟ بماذا؟ بأن يحل العقدة من لي، قال وحل العقدة باللسان يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي. نعم، فالله استجاب له بإرسال هارون نبيا، ويقول نبي أعظم شفاعة في من بشر لبشر في الدنيا، في الدنيا أعظم شفاعة هي شفاعة موسى في أخي، شفع في أخي فجعله نبيا. ولكن قد يقال في الجواب عن هذه الآية، آية الزخرف هذه، أما أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، أن فرعون كان يعيره بماذا؟ بأي قبل أن يزيل الله عز وجل هذا العيب. نعم. إذا كان الشخص ينوي أن يكون داعيا، هل له أن يسعى في الفصيحة؟ طبعا يتكلم فيها. طبعا هذا طبعا إذا كان له قصد حسن هو أن ينفع الناس بكلامه، هذا من أفضل الأعمال. أنا يجرب بعض الوسائل. طبعا لابد أن يأخذ بهذه الأسباب طبعا. نعم، فالله عز وجل أجابه وقال له، قال سنشد عضدك بأخيك، أي نقويك بأخيك، وكان هارون يومئذ بمصر، ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما. سلطان الحجة والبرهان يعني. نعم، والمهابة والتعظيم في القلوب، فلا يصلون إليكم. قولوا فلا يصلون إليكم بقتل ولا سوء، يعني الله يعصمكم من القتل، لمكان آياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون، لكما ولأتباعكم الغلبة على فرعون وقومه. نعم، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. أنتم ومن اتبعكم الغالبون. فلما جاءهم موسى بآياتنا، أيضا قول موسى أخي هارون وأفصح مني لسانا فيه ماذا؟ فيه تواضع موسى، وأن الفاضل لا يمنعه فضل ماذا؟ من الاعتراف بفضل المفضول، في تواضع موسى وعدم كبره. نعم، في أن التمسك بالشريعة سبب للغلبة، أنه قال ماذا؟ أنتما ومن اتبعكما، اتبعكم ماذا؟ اتبع شريعتكما، فالنصر سببه ماذا؟ سببه اتباع شريعة الله تعالى. نعم، فلما جاءه موسى بآياتنا واضحات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى. سحر مفترى يعني كذب واختلاق. قالوا ما هذا إلا سحر مفترى أي كذب واختلاق. وما سمعنا بهذا الذي تدعون إليه في آبائنا الأولين. فإذا هذه الدعوة يدعي كثير من الكفار الذين بعث الله عز وجل الرسل إليهم. وماذا دعوة؟ ماذا أي دعوة هنا يردون بها؟ لا، وماذا بعد السحر؟ لا، أنهم يدعون أن هذا الرسول مبتدع وأن الله لم يرسل. إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. فكل الأنبياء، كل نبي يأتي يذكر قومه وينكر ماذا؟ أنه ماذا؟ هناك أنبياء قبله على هذا الطريق. فهم إذن ينكرون النبوة بحجة ماذا؟ بحجة أن الله عز وجل لم يرسل أنبياء قبل ذلك، وهذه حجة باطلة، لأن الواقع يقول ماذا؟ إن الله عز وجل لم يخلي زمنا وأمة من نبي ومن أمة إلا خلا فيها نذير. لذلك الأنبياء يذكرون حال الأنبياء الذين أتوا قبلهم، يذكرون هذا كثيرا. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده بالمحق من المبطل ومن تكون له عاقبة الدار العقبة المحمودة في الدار الآخرة إنه لا يفلح الظالمون أي الكافرون. هذا هو جواب موسى عن فرعون. يعني موسى ماذا قال قوم فرعون؟ أخبروه أنه سحر مفترى وأنه لم يأتي بهذا، لم يتبعنا بهذا في آبائنا الأولين. نعم، فكذبوه تكذيبا صريحا. فقال موسى مجيبا لهم ماذا؟ قال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده، أعلم بالذي جاء بالحق والرشاد، ومن تقول له عاقبة الدار أي عاقبة المحمودة في الدنيا والآخرة، نحن أو أنتم. إنه لا يفلح الظالمون، لا يفوزون لا في الدنيا ولا في الآخرة. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. قال فرعون للملأ ومن السادة والأشراف لا أعلم لكم معبودا غيري. نعم، كما قال في الآية الأخرى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، وقال فأوقد لي هامان على طين صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى إني لأظن من الكاذبين. نعم، وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي هامان على الطين أطبخ لي الأجرة. وقيل إنه أول من اتخذ الأجرة وبنى به، والأجرة ومن الحجارة يعني، فاجعل لي حجارة الطين تولع في النار، فاجعل لي صرحا أي قصرا عاليا، وقيل منارة فأوقد لي هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى أنظر إليه وأقف على حاله وإني لأظنه يعني موسى من الكاذبين في زعمي أن للأرض والخلق إلها غيره، إلها غيري وأنه رسوله. فهذا فيه دليل أن فرعون كان يعتقد ماذا؟ العلو، أنه يثبت العلو. هذا أمر فطري أثبته حتى أشد الناس كفرا. هل هذا فطر الشيخ يزال تماما في فطر علو الله؟ نعم، لأن الأشاعرة من أدلتهم التي ذكرها الرازي، الرازي لما كان يعترض على دليل الفطرة، يعترض على دليل الفطرة، أهل السنة يستدلون على الأشاعرة بماذا؟ دليل الفطرة. يقول لهم دليل الفطرة ليس بدليل. فقال قيل له لماذا؟ قال لأن الناس اختلفوا في علو الله، نحن لا نقول بالعلو، فخلافنا في العلو دليل أن هذا ليس بدليل. فأشغل سم كيف رد عليه في بند تلبيس الجهمية؟ قال الخلاف في البدهيات والضروريات لا يمكن كونها بدهيات وضروريات. فهناك ناس أنكروا وجود الله، هل يقال إن وجود الله عز وجل لا تدل عليه الفطرة؟ فالخلاف في البدهيات لا في كونها بدهيات. دليل الفطرة ليس معناه أن الناس كلهم لابد أن يسلموا به، إنما الدليل معناه ماذا؟ أنه الإنسان يجد في قلبه ضرورة لإثبات هذا الشيء، إثبات وجود الله، إثبات علو الله. نعم، فإن والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مولود على فطرة فأبواه وهودانه. إذ يلزم من هذا أن تهويد الطفل لم يكن إفسادا للفطرة لأنه تهود، ويلزم من هذا أن كل الناس لابد أن يكونوا مؤمنين، لأن الناس إني خلقت عبادي حنفاء فطروا على الإسلام. فطبعا هذا كلام باطل يعني. نعم، فمخالفة في الفطرة لا تدل على بطلان الدليل بل تدل على فساد الفطرة. واستكبر وقال قال فأخذناه، واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. استكبر هو أي فرعون وجنوده في الأرض بغير الحق. هل معنى ذلك أنه أن بغير الحق هذا هل له مفهوم مخالفة؟ يعني بغير الحق هل له مفهوم مخالفة؟ الجواب لا، بل كل من استكبر فهو استقبل بغير حق، لأن الله عز وجل خلق الناس من آدم وآدم من تراب، فلا يحق لأحد أن يتكبر على أحد. نعم، لأنهم كلهم من أصل واحد. نعم، واستكبر هو جنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. إذا سبب كبرهم ماذا؟ ما هو سبب كبرهم؟ أنهم أنكروا البعث، ظنوا أنهم لا يرجعون للحساب. نعم، فاستكبروا عن اتباع الحق بعدما ظهر لهم، فكيف كان العقاب؟ فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فأغرقناهم أجمعين. ونبذناهم بمعنى رميناهم، طرحناهم كأنهم ذبالة يعني. فالله عاقب ماذا؟ عاقب كبرهم، عاقبهم على كبرهم بماذا؟ باحتقارهم وبذلهم في هذا العذاب، أنه رماهم في البحر الذي كانوا يتكبرون بأن النار تجري من تحته، فأجرها الله من فوقه فأخذناه وجنوده فنبذناهم وألقيناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة قادة ورؤساء يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، لأنهم كانوا يسنون سنة سيئة، فكان لهم وزرها هو الكفر، ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. يعني جعلنا فرعون وقومه زعماء متبوعين في الكفر، يدعون الناس إلى النار، أي لا يمنعون من العذاب. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة خزيا وعذابا، الناس كلهم يلعنونهم إلى يوم القيامة، يلعنهم الله ويلعنهم العباد إلى يوم القيامة، كما قال وأتبعوا في هذه اللعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين من المبعدين الملعونين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما من المشوهين بسواد الوجوه، شوهه أي قبحه، التشويه ماذا؟ القبح الشديد في المنظر. نعم، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من المشوهين بسواد الوجوه وزرقة العيون. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، يعني قوم نوح القرون الأولى، لأن بعد إهلاك نوح عليه السلام ماذا تم؟ لم يبق في الأرض إلا نسل نوح عليه السلام. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، يعني قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم كانوا قبل موسى، بصائر للناس أي ليبصروا بذلك الكتاب ويهتدوا به، وهدى من الضلالة لمن عمل به، ورحمة لمن آمن به، لعلهم يتذكرون ما فيه من المواعظ والبصائر. فلما ذكر الله ما المناسبة لهذه الآية، لما ذكر الله ما فرعون ذكر ما إهلاك الأمم السابقة، ذكر ما من الله على على على على المؤمنين بإنجائهم وإهلاك الأمم المكذبة السابقة. نعم، ولما بين في هذه السورة تفاصيل في قصة موسى، لا يعلم أهل الكتاب، يعني قصة موسى في القرآن كما يقول شيخ الإسلام فيها كثير من التفاصيل التي ليست في التوراة ولا في الإنجيل. نعم، جاء تفصيل آخر، قال ما كنت بجانب الغربي إذ قضينا يا موسى الأمر ما كنت من الشاهدين، ما كنت حاضرا يا محمد بجانب الغربي أي بجانب الجبل الغربي حيث ناجى موسى ربه. إذ قضينا إلى موسى الأمر هو الوحي، يعني عهدنا إليه وأحكمنا الأمر معه بالرسالة إلى فرعون وقومه، وما كنت من الشاهدين، ما شاهدت بعينك تفاصيل ما وقع الحاضرين ذلك المقام فتذكره من ذات نفسك، ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، يعني خلقنا أمما بعد موسى فطالت مدة انقطاع الوحي عليهم، فنسي عهد الله وأمر الله وتوحيد الله اندرس العلم يعني، فأرسلنا محمدا صلى الله عليه وسلم فتطاول عليهم العمر أي طالت عليهم المهلة، فنسوا عهد الله وتركوا أمره، وذلك أن الله تعالى قد عهد إلى موسى وقومه عهودا في محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان به. ما الدليل على هذا؟ ها؟ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا به ولا تنصرون، فما من نبي بعثه الله كما قال ابن عباس إلا أخذ عليه العهد ماذا؟ بالإيمان بمحمد البعث هو حي. نعم، هذا معنى قولي عهدنا إليه وأحكمنا الأمر دعوا بالرسالة إلى فرعون وقومه وما كنت من الشاهدين الحاضرين، ولكن أنشأنا قرونا خلقنا أمة بعد موسى فتطاول عليه الأمور أي طالت عليهم المهلة فنسوا عهد الله وتركوا أمره، وذلك أن الله تعالى قد عهد إلى موسى وقومه عهودا في محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان به. فلما طال عليهم العمر الزمن وخلفت القرون بعد القرون نسوا تلك العهود وتركوا الوفاء بها. وما كنت ثاويا أي مقيما في أهل مدين، ما كنت مستقرا في أهل مدين، فتذكر ما حدث بين موسى وبين أهل مدين لأن هذا لم يأتي لا في التوراة ولا في الإنجيل. وما كنت ثاويا أي مقيما في أهل مدين كمقام موسى وشعيب فيهم تتلو عليهم آياتنا تذكرهم بالوعد والوعيد. قال مقاتل يقول لم تشهد أهل مدين فتقرأ على أهل مكة خبره، يعني أنت لم تكن، إذن هذا تفسير آخر وهذا تفسير يعني أجمل مناسب للسياق، يعني ما كنت ثاويا في أهل مدين مقيما في أهل مدين تتلو عليهم هم ترجع إلى من؟ على قول مقاتل مشركي مكة، يعني ما كنت في أهل مدين لتتلو على أهل مكة ما حدث في مدين، تتلو عليهم آياتنا ما حدث في مدين، آياتنا التي أنزلناها في هذه الصور في قصة مدين وموسى، ولكننا كنا مرسلين يعني أرسلناك رسولا وأنزلنا عليك كتابا. إذن هذه الأخبار ليست من عندك إنما من الله عز وجل بوحي أنزله عليك. أرسلناك رسولا وأنزلنا عليك كتابا في هذه الأخبار فتتلوها عليهم ولولا ذلك لما علمتها ولم تخبرهم بها. إذن هذا يتكلم عن إعجاز الغيب، الإعجاز الغيبي لهذا الوحي. وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور، بجانب جبل الطور حين كلمنا موسى، من حيث الجبل الذي كلم الله عليه موسى إذ نادينا موسى خذ الكتاب بقوة، وناديناه من جانب الطور وقربناه نجيا. ولكن رحمة من ربك، يعني لكن أوحينا إليك ما جرى رحمة من ربك بالعباد بإنزال الوحي حتى يأخذ العبرة والعظة. ما وجه الرحمة في قصص الأنبياء؟ أخذ العبرة والعظة. الإخبار بالمغيبات دليل على صدق النبي، وهكذا حكم كثيرة. ولكن رحمناك رحمة بإرسالك والوحي إليك وإطلاعك على الأخبار الغائبة عنك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، يعني أهل مكة لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة عقوبة ونقمة بما قدمت أيديه من الكفر والمعصية فيقولوا ربنا لولا أي هلا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. لولا أن تصيبهم مصيبة عقوبة ونقمة بما قدمت أيديه من الكفر والمعصية فيقول ربنا لولا، لولا يعني ماذا؟ هلا حرف تحضيض، أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. قال وجواب الأول لولا محذوف، تقديره ماذا؟ قال تقديره لعاجلناهم بالعقوبة بكفرهم، يعني لولا هذه المصيبة، لولا أن تصيبهم مصيبة مرة أخرى أي عقوبة ونقمة بما قدمت أيديهم من الكفر والمعصية، فلما تنزل بهم العقوبة من الله بسبب كفرهم ومعاصيهم سيقول ربنا لولا هلا أرسلت إلينا رسولا، يعني لولا أن أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك، يعني لولا أن يعذب الله عز وجل مشركي قريش بسبب كفرهم قبل إرسالك إليهم، فيقول محتجين يا ربنا لولا أرسلت رسولا قبل أن تعذبنا فإننا ما جاءنا رسول فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، لولا ذلك لعجلناهم بالعذاب. ولكن أقمنا الحجة عليهم بإرسالك إليهم، لولا أنهم يحتجون بترك الإرسال إليهم لعجلناهم بالعقوبة بكفرهم. فلما جاءهم الحق من عندنا يعني محمدا صلى الله عليه وسلم قالوا يعني كفار مكة لولا أي هلا أوتي محمد مثل ما أوتي موسى من الآيات كاليد البيضاء والعصا، وقيل مثل ما أوتي موسى كتابا جملة واحدة، يعني مثل ما أوتي موسى تحتمل احتمالين الآيات أو ماذا أو القرآن جملة واحدة، وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. تفضل. هل هم كانوا يؤمنون في اليد البيضاء والعصا لموسى؟ نعم، لأن هذا سمعوه من أهل الكتاب. كانوا يؤمنون بموسى ومعجزاته؟ الله أعلم، كانوا من تقصد أهل مكة يعني؟ نعم. الله أعلم كانوا يؤمنون أم لا، لكن ظاهر الآيات أنهم ماذا تعنتوا في طلب المعجزات، تعنتوا في طلب المعجزات. هم يدعون الإيمان بألسنتهم والإيمان حقا لعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاهم بمعجزات أعظم من معجزة موسى عليه السلام. نعم، يعني الآن هم تعنتوا في طلب آيات معينة وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله وملائكة تقبل أو يكون لك بيت من زخرف. كل هذه الآيات الله لم يجيبهم لها، ما الحكمة في هذا؟ لو أجابوا من آية معينة فلم يؤمنوا لكفر. لكن هل معنى ذلك أن بعثة النبي خلت من آيات حسية؟ ولك آيات حسية قاطعة أعظم مما طلبوا، كانشقاق القمر هذه آية قطعية نص عليها القرآن، وهذه آية أعظم مما طلبوا كإخباره بالإسراء والمعراج في وصف بيت المقدس، كتكفير الطعام بين يديه، كتكليم الحجر والشجر، لو كل هذه معجزات كثيرة. بل إن ابن القيم قال إن معجزات النبي الحسية تزيد على ألف معجزة، تزيد على ألف، كتكفير الطعام وشفاء المرضى ونعم وغير ذلك. إذا أتى النبي بهذه المعجزات لم يؤمنوا، هل يعذب هذا القوم؟ طبعا، بسبب سنة الله، سنة الله عز وجل، أنه كما ذكر في قصص صالح وهود عليهما السلام، نعم، أنه إذا لم يؤمنوا كان أعذبوا، ولكن برحمة الله بهذه الأمة أنه لم يقضي عليهم عذاب الاستئصال كالأمة السابقة. نعم، ولولا أن تصيبهم مصيبة وعقوبة ولقمة بما قدمت أيديهم من الكفر والمعصية فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا يعني محمدا قالوا يعني كفار مكة لولا هل أوتي محمد مثل ما أوتي موسى من الآيات كاليد البيضاء والعصا وقيل مثل ما أوتي موسى كتابا جملة واحدة. فرد الله عليهم قائلا أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، يعني ولم يكفر كفار قريش بالتوراة والمعجزات التي أتاها موسى قبل بعثة النبي، فكيف يطلبون من محمد معجزات مثل موسى؟ نعم، فقد كفروا بآيات موسى كما كفروا بآيات محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا سحران تظاهر، أي التوراة والإنجيل تظاهر، أي اتفق تظاهر، يعني كل سحر يقوي الآخر، وقالوا إنا بكل كافرون. هناك قراءة أخرى ساحران تظاهر، يقصدون ماذا؟ موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. وقالوا إنا بكل كافرون، يعني إنا بكل من التوراة والقرآن كافرون، لا نؤمن بهما. قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. ذكر الله الحجة الدالة على صدق النبي عليه الصلاة والسلام هو الوحي. قل يا محمد لكفار قريش، يعني فأتوا هاتوا كتابا منزلا من عند الله أكثر هداية من الوحي من القرآن، أتبعه أعملوا به إن كنتم صادقين في دعواكم أن التوراة والإنجيل سحران وأن الحق مثلا في غيرهما. نعم، فإن لم يستجيبوا لك قل لهم يا محمد فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهم عن التوراة والإنجيل أتبعوا إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لك أي إن لم يأتوا بما طلبت فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ما تستحسن عقولهم ونفوسهم ويزينه لهم الشيطان ولا حجة لهم فيه، هذا اتباع الهوى بدون دليل. نعم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، لا أحد أضل منه، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لا يوفقهم لاتباع الحق لأنهم ظلموا أنفسهم باتباع الهوى، ظلموا أنفسهم باتباع الهوى. ولقد وصلنا لهم القول، ولقد وصلنا لهم القول، قال ابن عباس رضي الله عنهما بينا، فوصلنا القول يعني بيناه وأظهرناه وأنزلناه. قال ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. قال الفراء أنزلنا الآيات القرآن، القرآن يتبع بعضها بعضا لعلهم يتذكرون. يتذكرون ماذا؟ ماذا يتذكرون؟ يتذكرون الوعد والوعيد، الترغيب والترهيب، المواعظ. نعم، الذين آتيناهم الكتاب من قبله، أي من قبل القرآن، هم به يؤمنون. نزلت في مؤمن أهل مكة عبد الله بن سلام وأصحابه. عطية القرظي، هذا أثر صحيح عنه، كان يرى أن هذه الآية نزلت في عشرة رهط، قالت نزلت هذه الآية في عشرة رهط من اليهود وأنا منهم، يعني نزلت في عشرة رؤساء من اليهود وهو منهم، يعني ماذا؟ أسلم ممن مع من أسلم. نعم، الذين آتيناهم الكتاب، رفع القرى في قرية، الذين آتيناهم الكتاب من قبل، أي من قبل محمد صلى الله عليه وسلم، هم به يؤمنون. نزل في مؤمني أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نزلت في 80 من أهل الكتاب، 40 من نجران، و32 من الحبشة، و8 من الشام. ثم وصفهم الله فقال وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به. إذا يتلى عليهم القرآن قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا. وذلك أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، إنا كنا من قبله مسلمين، أي من قبل القرآن مسلمين مخلصين لله بالتوحيد، مؤمنين محمد صلى الله عليه وسلم أنه نبي حق. أولئك يؤتون أجرهم مرتين. أولئك الذين تقدمت صفتهم أنهم آمنوا بكتابهم وآمنوا بالقرآن، آمنوا بنبيهم وآمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لإيمانهم بالكتاب الأول وبالكتاب الآخر بما صبروا على دينهم. عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 يؤتون أجرهم مرتين: رجل كانت له جارية فأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها فتزوجها، ورجل من أهل الكتاب آمن بكتابه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وعبد أحسن عبادة الله ونصح سيده. تفهمون الحديث؟ المحل الشاهد منه ماذا؟ ورجل من أهل الكتاب آمن بكتابه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. قوله عز وجل: ويدرؤون بالحسنة السيئة. يدرؤون يدفعون بشهادة أن لا إله إلا الله الشرك. قال مقاتل: يدفعون بما سمعوا من الأذى والشتم من المشركين بالصفح والعفو. كل هذا داخل في الآية، كل هذا من التفسير بالمثال. مما رزقناهم ينفقون في الطاعة وفي أوجه الخير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت.